خل عن هذه زياده ناس والله حق حق الحلقه ها انا في نص حلقه شايله كذا اسوء شيء الستاند يلا روح لا مش شاهي اشرب اشرب متى سووا فيديو كامل لا لا لا ترى سووا فيديو كامل يجرب جميع انواع الشاي لا لا ومتى هي اللي طلعت معاه ايش المتة مش شاي اساسا المتة مش شاي بعدين احنا مش هندخل في الموضوع طول السلام عليكم اصدقائي اهلا بكم في احسن بودكاست واكثر بودكاست في الوطن العربي ايوه اكثر بودكاست متواضع في الوطن العربي ليتس جو لا لا خلاص تابعنا الحمد لله دام نعرف عليك افضل بودكاست ايه ما يفهم الموضوع وفاهم الطبخه زي الناس انا فان يا عمي والله انا فان انا فان الله يسلمك قاعد يقول لك ابو اسماعيل من متابعين من محبين الشاي الظاهر او محبين القهوه قال بس قاعد يجرب نوع شاي ايوه وعجبه نوع شاي واحد تذكر في الفيديو كله قال هو الوحيد اللي مدحه وقد وقتك هو لا هو عامه بقى سيبك من بعد الفيديو حتى لما انا رجعت اكسبلور الموضوع اكتر اكتشفت ان انا مش شاي جاي ولا قهوه جاي اما متى جاي متى المتى الشيء ده يعني بجد طعمها زي ايش يشبه سوبر فود يشبه زي ايش طعمها لا ما ينفعش اقول لك طعمها زي ايه لان هي مش زي اي حاجه فاهمني هي كافيين اون ثينك مليانه كافيين اوكي يعني تعطيك الخلاص البديل بديل الكافيين او احتياج الكافيين اليومي بديل الكافيين الحاجه الحلوه فيها عجبني ان البودكاست بتاع النهارده عن الاحسن حاجه في الكافيين بتاع المته والشربه ان هو الكافيين ما بيديلكش سبايك كده وبعد كده يديلك كراش بعدها أوكي. انت تشرب قهوه بتقوم مفوق مره واحده ضربات قلبك تزيد وبعد كده مره واحده بوف تننن كده هو وتقوم نازل بعدها لا دي الكافيين بتاعها لو على رسم بياني كده سلوب بسيط بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع, بيطلع ومفيش كراش فدي عشان كده انا بفضل الشيء ده اوكي صراحه انا اول مره اسمع ترى عن الماتشا في حياتي زي الماتشا ترى هي صح زي الماتشا هي زي الماتشا ما اتوقع الماتشا تعتبر شاهي نوب يا اخي نفس الطعم ما هي نفس الطعم ونفس حتى الشرح حق السلوب لا خالص خالص الماتشا حق الكافيين ما هو كثير او كثير بس انه كونسيستنت اظن اوكي بس انا شوف لا لا بص هو اقرب حاجه ممكن تكون قريبه ليها من ناحيه الفوائد وربما شويه من ناحيه الطعم الشاي الاخضر اوكي هي فروزد ابو اسماعيل وي لوست هيم اوكي قاعدين نسمع ترى بس الشاشه فروزد انا معاك اهو انا معاك أيوة. انا معاك يا رجع اوكي ايوه كنت كمل عن الماتا لا دلوقتي رجعنا تمام الفوائد نفسها ايش كنت اقول لو اقرب حاجه ليها هتكون في الطعم وفي المفعول والفوائد بتاعتها هتكون شاي الاخضر اوكي شاي اخضر لذيذ الشاي الاخضر شاي اخضر مره لذيذ خصوصا سكر مر كذا المهم ايش قال ابو اسماعيل اكثر شيء عجبك تتذكر ابو اسماعيل ايش اكثر شيء عجبك مساله بالله يس يس مساله الهندي مساله yeah. الكرك كرك بيسكلي كرك أيوة لا بالزبط. مختلف ما من تربي عليه فاهم انا احسه مختلف عن الكرك الصراحه المساله او مدري لان ذقته كان سبايسي يعني بتشربه يكون فيه حراره كانك تاكل شيء سبايسي بس مدري اللي عجبني مو كل اصحابي عجبهم بس عجبني انا سمها مختلف حسه تو بي اونست هو نفس الشيء قريب جدا من الكرك بس انا احب الجانب ده المساله كان خرافي والله المساله كثير بالنسبه لي ايوه حياكم الله يا اخوان اذا الحلقه موجوده على سبوتيفاي وعلى يوتيوب اذا تشوفها في سبوتيفاي اذا حاب تشوفها في سبوتيفاي موجوده سبوتيفاي اذا تبغى تكملها بس انا انصحك تكملها على اليوتيوب لان تقدر تشوف اشكالنا الجميله هذه يا سلام جمال محمد اسماعيل شوف الاستديو والكلام هذا يلا هو يلا ابو اسماعيل قاعد تشوف الفيديو الاخير حقك وكنت تتكلم عن 10 شخصيات اظن في التاريخ وبنيت الفيديو حقك بانك تتكلم عن نابليون وتكلمت عن ابو الهول انا بوصل ابو الهول الصراحه هو اكثر شيء بتكلم عنه ابو الهول غريب صح البناء أوكي. بس نفس البناء حقك انت كان بناءك عن نخصايد الجو كذا خشمو ابو الهول الحين انا قاعد اقرا كثير عن ابو الهول بحكم اني قد شفت ابو الهول قدام كنت اقرا كثير عن ابو الهول يقول لك انه اصلا راسه او تجسيد الراس حقه كان صغير بالنسبه للجسم انهم في فتره من الزمن في واحد قرر يشيل راس الاسد ويخليه وجهه what do you think about this theory ايش رايك في النظريه هذه مان لا انت دلوقتي بترمي لي كيرف بول فاهمني ما بين كل الحاجات اللي انا كنت عامل حساب ان احنا ممكن نتكلم عليها فاهم يعني في 500,000 دراما يوتيوبيه انا كنت عامل حسابي نقعد نتكلم عليها فاهمني على ان انت جاي تكلمني على ايجيبتولوجي فاللي هو مش انا الراجل ده ترى صدمني انا كمان ما عندك جهاز مواضيع محمد سمعت ايش قال راس ابو الهول ليش دقيقه باقي ما رحنا ما وصلنا باقي للاهرام دونت وري دونت وري على الاقل الكونسبيرسي ثيريز بتاعت الاهرام معروفه فاهم كلهم يا محفوظين انما ابو الهول مهمش كده ما حدش يعرفه صح ما اللي هو يا يا يا اللي مناخيره مكسوره في حد في التاريخ كده راح كسر مناخيره مره واحده لا انا نظريتي انه طاح مع الزمن بحكم انه المناخير بتطلع او الخشم بيطلع من الجسم ف ايش يعني هو كنت حطم مع الزمن هو نابليون ما سواها من جد ولا لا ما سواها نابليون صح نابليون ما سوا لا نابليون ما سوا لا لا لا دي مسكنسبشن هذاك خطا مشهور يا ذاك السلطان موسى قد تكلم عن الموضوع قبل وجاب رسومات تثبت رسومات قبل ما نابليون اصلا يطب مصر وقتها تثبت انه خشم ابو الهول طايح بس كنت باخذ نظريتك عن الموضوع انه صراحه ما ادري انا التاريخ المصري خليني اقوله والاثار الفرعوني دام كذا عليه نظريات انه فضائيين جو ساعدوهم ايوه ليش الاهرامات كذا محطوطه بالشكل هذا لو الشمس الطريقه في طريقه دايما الناس بت بت بت يعني بتشرح بيها الموضوع ده نوعا ما بتخليني ايه يعني بتديني سنه فخر اللي هو العالم كله فاهم عايز يتجنن ازاي الناس المصريين دول قدروا يبنوا الشيء زي ده فيجيبوا كل النظريات اللي ممكن تتقال في العالم غير انهم كانوا ناس فعلا جامدين وعرفوا يبنوها فاهمني طيب براسك سيبك لا انت هتصدق ان فضائيين او الاوروبيين يطلعوا بنظريات مؤامره ان فضائيين جم يصدقوا ده غير انهم يصدقوا ان الناس دول اللي كانوا موجودين في المكان ده قدروا يبنوه طب عادي ما اوكي قدرنا نشتغل او اجداد اجدادي at some point عملوا الشيء ده فاهم كان عندهم تكنولوجيا انا اظن كمان انت مو صعب قديش الاهرامات اصلا علينا اظن لو الله اعلم انه ارسطو يطلع يتكلم عن الموضوع وقال انه كمان ساعدوهم شعب الاندلس فاصلا اسطوره الاندلس مرتبطه بالاهرامات كمان فما ادري اتس فيلز ويرد بس انا كان اهتمامي في ابو الهول انه هل في يعني ما ادري احس الموضوع يضحك حق ابو الهول انه في واحد في التاريخ قرر انه يشوف الاسد هذا يقول تدري ابغى اشيل الاسد واخلي وجهه بداله ما ادري كان الموضوع يضحك بالنسبه لي شوف انا دائما لما ندخل مع لما نجيب اي احد للبودكاست لازم نشوف مقاطع كلها في تاريخ لك ما كنت ادري عنه نهائيا ما كنت ادري عنه للمعلوميه اذا بجد ايه قاعد تشوف مقاطعك اكتشفت انك كنت يوم من الايام ظاهر مع اي تي او كان لك دخل باي تي اوكي لا انت يور جوين انا في كات دي ديب كات يس فاهمني It's a joke. للمعلومية. الحتة. أنا قاعد بحاول أمشي على التشفيرات حقتك بس بوصل للنقطة اللي بعد. أوكي أوكي. I got it. أوكي ماشي. ومان. ومان. يا عمي بص هو لما عمتاً الهوجة بتاعت إن النتوركس الكبيرة فكرت إن يكون لها وجود على الإنترنت. كانوا بيكلموا ناس كتيرة وبوجودي. فيزيائيا في المكان في نفس المكان الجغرافي ده جاب لي فرص بس المورال اوف ذا ستوري او عامه يعني ان اي شركه كبيره او اي منصه اعلاميه كبيره بتكون عايزه تاخد الشخص الانترنتي اللي بيعمل شغل على الانترنت ويتسلم سكريبت اعمل ذس انا بالنسبه لي دي نونو وبالنسبه لي الحاجه الاهم ان يو هاف تو اون يور كونتنت انت لازم يكون عندك الملكيه على على الكونتنت بتاعك الشغل هيجي وهيروح ومفيش اي مشكله بس في الاخر لو انت ما عندكش الحريه رقم واحد في ان انت تعمل اللي انت عاوزه نو بيج نو وفي الاخر لو انت في دونت اون يور كونتنت برضو بيج نو على الاقل لو انت بتشتغل من الناحيه دي من ناحيه برودكشن من ناحيه انتاج ان انت بتنتج الشيء ده والشيء ده بتنتجه وبتبيعه as a show مفيش مشكلة you're doing good لو ده الشيء اللي انت عايز تعمله بس اللي تحط فوق قدامي كده ان انت يكون عندك الحرية بتاعتك ما تتسلمش سكريبت ويتقال لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا أصلاً ما تحس عفى عليه هذه النوعية من ال... لا أظن إلا الآن موجودين إنه أحس من النيو ميديا يعني طغت على مسألة إنك لا لا بس تسوي شراكة مع هذا واللي تسويه أنت ترى مو حقك هذا حقي وأنت قدم بالله منك وجه إعلامي موجود ما أدري ليش أنت واحد عندك منصة والجمهور ممكن تتجه هو, هو حقيقة إن فعلا الموضوع دلوقتي تحسن بكتير الموضوع دلوقتي بقى أحسن بكتير بقى في علشان الصناع المحتوى أثبتوا نفسهم اللي هو لا ما أنتوا لو عايزين تدخلوا ناحية الإنترنت فسيبوا الموضوع للناس اللي فاهمة إنترنت فاهمني سيبوا الموضوع للناس اللي فاهمة إنترنت إحنا نقدر نعمل المحتوى ده ودلوقتي في حاجات خرافية طلع واضح إن صانع المحتوى هو المسؤول هو الماسكة كلها والله أتذكر شفت لك فيديو رهيب كان اسمه ملغي تتذكره أعتقد هي تتذكره أكيد تتذكره أتوقع بالنسبة لي أظن هو أحسن أصلا فيديو شفته لك هو اللي أصلا عرفني عليك المعلومية ملغي بس كنت تتكلم تقريبا عن نفس الشيء اللي هو كيف كان صنع وفي صناع محتوى كثار كان يتركون السوشيال ميديا عشان يتجهون للتلفزيون بيج نونو أوكي طب لو اكس اكس كبير ما في نموذج انت بالنسبه لك شايف نموذج نجح اللي هو ساب الانترنت وراح اكسكلوسيفلي ابدا للتلفزيون ابدا حتى مو بس تلفزيون اكسكلوسيف حتى لما يكون عنده برنامج في... تلفزيوني بيدي باي حتى لما سوى يوتيوب ريد حلو ما كان ناجح مره كنا نقول اخر شيء كنا نقول انه في برنامج واحد كنت بتقول ان في يوتيوبرز عملوا حاجه في برنامج ناجح يوتيوبرز عملوا شيء يس اللي هو حق عادل رضوان ما ادري تعرف عادل رضوان هو ده اللي كان على الام بي سي حاجه اللي كان كده يروح ويتمشى ما ادري ايش هذا قد يكون اقرب نموذج أكشن. ناجح تقدر تقول ايه يمكن نمو من الاستثناءات الوحيده بس يمكن لانه اصلا فكره البرنامج كويسه بس اصلا يعني ليش انا ممكن اجيب يوتيوبر اصلا ناجح واجيبه المنصه حقتي وانا اتحكم فيه مو المفروض هو نجح لانه هو فنان ليش يعني كيف ايش التفكير بالضبط يعني ايش الكونسبت بالضبط ان انا اجيب واحد وانا اعلمه كيف ينجح ما انت برضه تاخد بالك ان كتير من الـ من الـ خلينا نسميها الاولد ميديا فاهمني او ليجاسي ميديا الحاجات المنصات القديمه بتكون جايه بالفكر التقليدي بتاع وعايزين يطبقوا الفكر التقليدي ده على الانترنت بس الموضوع اخذ فتره ولكنه المكان اللي وصل فيه دلوقتي انا مستريح معاه جدا وواضح ان لا في شغل محترم وفي والحريه موجوده عند صناع المحتوى عشان هم اثبتوا نفسهم ان احنا ايوه احنا قادرين نعمل الشيء ده البرنامج اللي انت بتتكلم عليه على ما اعتقد لو انا فاكر صح انا مش فاكر الاسامي يا اخي كان في مسلسل انت شايفني كان في مسلسل بينزل على يوترن يا الله كان اسمه ايه تكي يلو تكي ايوه هو واحد من دول هو البرنامج ده صح يس افتكرت افتكرت والثاني شو كان اسميهم الثاني اللي كان عنده برنامج انا اعرف اسميه بتكي بودكاست شو اللي كان عنده بودكاست شو كان ابراهيم صالح وفي واحد اسمه ماجد مالك مين هو اسمه في المسلسل مالك بس الظاهر اسمه في الحقيقه ماجد والله ناسي لهم ثقفي مين هم كانوا اربعه ثلاثه هم كانوا ثلاثه المهم مو موضوع اوكي هم هذا المهم بس يعني حتى مسلسل اوكي يمكن الحين التوجه الحالي الحين انه قاعدين خصوصا لما نتكلم عن الاعلام التقليدي يمكن اكثر شيء نتكلم عليه اللي هو ام بي سي بس الظاهر الحين خطه ام بي سي ايش انه احنا بنركز على شاهد اكثر شيء صار كل شيء قاعد يروح لشاهد حتى البرامج حقتهم اللي في القناه الاساسيه والله ما ادري اذا في احد يتابعها اصلا ولا لا باقي ما ادري في عندي تلفزيون باقي اقسم بالله ما يدري بس يقلع شكلهم والله شاهد له تاثير يعني الحين طلع المسلسل الاخير اللي هو حق ما ادري ايوه تتابع انت المسلسلات السعوديه ثانويه النسيم مثلا إيه لا ما عنديش دراية كافية بما فيه الكفاية يعني أنا بس هتلاقيني على يوتيوب ملامم الموضوع هنا وهنا بس من ناحية حاجات بتنزل على المنصات سواء كان شاهد أو حاجة زي كده أو حتى بالأفلام السعودية يعني أنا مش ملم بيها كلها صار حركة غريبة ما تقدر تقول نضجت يعني كتابيا وكذا لكن صارت كل ما تنزل تقريبا عمل صار يسوي ضجة في الساحة فاهمني صار كذا يجتمعوا عليه العالم زي ناقة مثلا إيه يعني حتى انت تقول انا ماني مو مرة مطلع بس مع ذلك شفت ناقة وقلت وسويت له مراجعة حتى في قناتك هذه نقطة صراحة بتكلم فيها عنها انت في الفيديو حقك قلت السعودية هي هوليوود اليوتيوب العربي قلت الجملة ذي تتذكرها بالنسبة للسعودية مع انه احنا ما دخلت عندنا السينما والانترنت تحسه شوي دخل علينا متأخر مع ذلك تقريبا السعودية شالت الجو أقدر أقول نفس الشيء عن مصر ما شاء الله كانت هي الرائدة في السينما في الوطن العربي لفترة طويلة إيش السبب اللي يخلي مصر ما هي قوية يوتيوبيا زي السعودية مع أنها هي قوية نقول سينمائيا وتوقع في ابداع كاف من الشعب. قصدك ايه مش قويه يوتيوبيه؟ رد يومين قصدك ايه اوكي ليش مصر ما هي هوليوود اليوتيوب العربي؟ ايوه ليش ما هي التركيز فوكس؟ علشان كتير من للاسف كتير من صناع المحتوى اللي عندهم عضلات كبيره اللي جم قبلي تمام او مش قصدي اللي جم قبلي بحاجه قصدي يعني ان هم موجودين من حتى ما انا او الويف بتاعتي تيجي على اليوتيوب أوكي. كانت عينيهم بتلمع بالحاجات التقليديه بالشغل التقليدي ما كانوش شايفين الكنز او ما كانش عندهم بعد نظر للكنز اللي ممكن يطلع من اليوتيوب اوكي تقدر توضح اكثر اخذوا الاتجاه ماشي اقول لك قصدي ايه مثلا حد كان بادئ من اول لما بقى في يوتيوب بدا البدايات البسيطه وها واحده واحده بدا يتطور يتطور يتطور هوب اترفع عليه سماعه التليفون عايزينك تيجي تخرج لنا اعلان او تيجي تظهر في مسلسل قال لك خلاص اي ميد ات سيبك من اليوتيوب ده حطه على جنب مشروع جانبي تمام مش عايز اي حاجه منه فاهم ويروح بقى يكمل في في المكان ده مع ان لو كان عنده بعد نظر كان يعرف الكنز اللي كان ممكن يطلع من اليوتيوب وازاي اليوتيوب كان ممكن يساعده علشان يطور نفسه وهي بشغله المستمر على اليوتيوب كان هيقدر يفاينانس نفسه ويعمل ريلي جود ليفنج بس شاف الحاجات التانية اللي ليها دعوه بالجانب التقليدي اكتر سواء بقى كان تلفزيون كان سينما كان اخراج فيديو كليبات كان اخراج اعلانات فانشغل بالموضوع ده ونسي اليوتيوب بس هذا الموجه قديمه ولا الحين ايه الموجه هذه قديمه ولا توها يعني لا انا بتكلم دلوقتي السبب اللي ليه يخلي السعوديه أوكي. تبقى هوليوود عشان خلينا ناخد نفس النموذج بس انطبقوا في السعودية أوكي. في السعودية انت لما كنت تبدأ على يوتيوب في حاجة زي كده هتفضل مستمر عينيك او مش هيتم اغراءك ابداعيا ان انت تسيب الشيء ده وتروح تعمل حاجة تانية فاهمني لان كانت لسه الصناعة بتاعت السينما ما كانتش لسه دخلت السعودية الناس اللي عملوا صناعة السينما في السعودية اصلا هم يوتيوبرز صح. ما عندهم خيار بديل اصلا فاهمني بالضبط فايه اللي كان هيتعمل يوتيوب اعمل يوتيوب تاني الناس اللي بتفهم في السعودية شافت البوتنشال بتاع اليوتيوب فخدوا دعم نديكم دعم اكتر السبونسرز خدوا سبونسرز من العيار التقيل في مصر لو حد كان فضل يوتيوب لفترة طويلة صعب جدا يجي له سبونسر من العيار التقيل يدعم القناة بتاعته او يدعم شركة في البدايات خالص انت بتتكلم في 2011 2012 2013 ان تيجي شركة كولكتف كده تجمع بعض من صناع المحتوى ويعملوا شيء زي يوتيرن حاجة زي كده ما كانتش موجودة في مصر لان ما كانش فيه سوق لده لسه فاللي عمل السوق ده واللي اثبت ان الموديل ده ممكن ينجح هم كانوا السعوديين عشان ما كانش فيه اختيار تاني ممكن تقول اوكي بس الكلام هذا تقريبا يعني انت اتوقع مثالك كان على فتره شركات اليوتيوب اللي من 2012 13 14 15 بس يعني الى الان اشوف شويه السينما مو السينما اليوتيوب المصري الى الان احسه متذبذب خلينا نقول ما هو كونسيستنت مع اني اشوف منه اخر سنتين صار يطلعوا ناس كثير والله اي خصوصا من جانب الكوره ما ادري هل هم الناس اللي تقدر تقولهم اللي خرجوا شوي إيه خرجوا ازاي يعني قدروا يوصلوا لفئه اكبر بعيد عن مصر يعني احنا مثلا نقول لك المحتوى اللي هنا يجي في السعودية الترند حقه تقدر تشوفه في الوطن العربي والعكس غير صحيح فهمت قصدي إلى حد ما يعني الترند اللي يصير في مصر غالبا تلقاه محلي في مصر ما يطلع إيه ما يطلع اللي حقين كورة ذي فترة صاروا معلش عيد آخر جملة قلتها عشان الصورة قطعت أنا أقول لك الترند المصري تحسه محلي أكثر من أنه وطن عربي فهمتني إيه هو اللي محلي الترند المحلي الترند دقيقه مشاكل في الصوت أيوة ومشاكل في الصوره اصلا هو قطع وانت بتقول الناس بتوع الكوره فك فك فك فك فك الترند المحلي سويت بناء قوي ترى والله انا سويت بالدم طب اقول لك ايه انا مش عارف انت قلت ايه مشكله زياد قاعد يبسط كلامه يقول اوكي هذا ايش فيه وقاعد يفهم عليه خليني ابسطها اي بدي ابسط زياده مو فاهم عليه وابسط زياده مو فاهم طب ممكن نستغني عن الكاميرا افضل اشوف خلاص طب اوكي اذا كانت الكاميرا هي المشكله ممكن نستغني عنها ممكن نستغني عن الكاميرا افضل خلينا نقرب خلينا أوكي. خلينا نقرب بسم الله بسم الله. دلوقتي قول لي المهم إيه انا دلوقتي عندي سؤال ليك اذا دلوقتي الناس بتوع الكوره الترند فاهم الترند بقى عمل ازاي ها ما تجاوب يا عمي مالك مش فاهم في ايه خلص جاوب ترى انت السؤال ثلاث مرات ها عشان النت يلا ايده مره رابعه هات يلا اقول لك يا عمي ايش كلام السؤال يا عمي ايش والله انا ما اطلع مني كلام ترى مركب بسهوله اظن قصدك انه ترند الترند لما يطلع في مصر يقعد في مصر أيوة عندنا انا اقول لك احنا نقول السعوديه هوليوود الوطن العربي نفترض او السعوديه هوليوود الجديده فعندنا حتى في صناع المحتوى انت تقول كنت تتكلم عن الفئه اللي كانوا من 2013 14 15 وما غيرها مقصدي الفتره الاخيره صرنا نشوف يوتيوبرز كثير من الوطن من مصر اللي هم طلعوا حقين الكوره أيوة. قدروا يوصلوا للناس أيوة. من السعوديه من ناس اماكن أيوة. ثانيه صاروا يصنعوا ترند فالسؤال انه هنا تلقى الترند حقنا مصدر برا أيوة. والعكس غير صحيح الى حد ما يعني الترند اللي في مصر تلقاه ثابت في مصر محلي ما أيوة. هو ما هو موزع فاهمني هل في ترندات في مصر يا ابو اسماعيل يعني هل في يوتيوبر مشهورين في مصر بس في مصر مو في الوطن العربي هو ما انت برضه في حاجه لازم تخلي بالك منها ان مصر كبيره أيوة أيوة. فاهمني فانا مستعد اقول لك ان في يوتيوبرز ممكن يكونوا من التوب 10 موست سبسكرايبد يوتيوبرز هنا في مصر وانا ما اعرفش عنهم اي حاجه اند ذس از ماي جوب ودي شغلانتي فاهمني وتلاقيهم معديين 10 مليون وانا صدقني عمري ما شفتهم واعرف عنهم حاجه بس هتلاقي ان ال 10 مليون سبسكرايبرز دول موجودين في مصر اصلا فدي حاجه لازم تخليها في دماغك انا في حاجه بس عايزك توضحها لي قصدك ايه بكلمه ترند السعوديه تصدرها لبره ترند في ستايل نوع محتوى يعني مثلا الشهره بتاعت محتوى الكومنتري انت بتقول ان مثلا في قنوات سعوديه كتير عملوا المحتوى الكومنتري فبعد كده الويف دي من المحتوى وصلت لبره ولا انت قصدك ايه بالظبط بترند هذا يعني هذه الانواع مثلا نفترض محتوى الكلانات نفترض اللي الحين جاي عندنا ترند تحس المحتوى الاجنبي اللي يكون ترند هناك يطبق هنا سريع او بعد فتره ويصدر بعدين هنا للوطن حولنا والعكس غير صحيح فهمت قصدي تلقى مثلا الرائدين في الموضوع مثلا باور فالكون الكومنتري مثلا اللي فيه مثل كان فيه هنودي اوسم ايام براء محمد الجيمينج مثلا بندرت فلان وفلاني هذه الامور اللي في كل اللي كان ترند برا تلقاها جايه هنا وتتصدر برا فاهمني توصل عندنا من تتصدر برا احسها كذا ماشي اليوتيوب فما احس توصل مثلا انا فاهمك بس ده عشان ثقافه اليوتيوب منتشره اكتر في مصر قصدي منتشره اكتر في السعوديه ثقافه اليوتيوب منتشره اكتر في السعوديه هنا في مصر انت عندك كذا اهتمام على السوشيال ميديا يعني في ناس هنا في مصر بس بيتفرجوا على فيسبوك وفي ناس هنا في مصر شغلانتهم كونتنت كرييترز فيديو كرييترز بس اكسكلوسيفلي على فيسبوك انا دائما انسى انا ممكن اقول ان دي حاجه انا ممكن اقول لك ان دي حاجه مصر متصدره فيها في صناعه المحتوى عن السعوديه طب انت دلوقتي لما اقول لك حاجه زي كده انت هتقول طب ايش دخل احنا السعوديه ما بنستخدمش فيسبوك اساسا لا لا منطق فاهمني علشان الثقافه بتاعت اليوتيوب منتشره اكتر في السعوديه بس في بقى سؤال هنا انا عايز اساله لك انت تقريبا بالنسبه لك قد ايه المده اللي بتاخدها الترند بين قوسين علشان توصل من برا للسعوديه تاخد فتره من برا للسعوديه تاخد فتره يعني فلنقل حاجه زي الديس تراك تمام إيه؟ الهبه بتاعتها دي طلعت خلينا نقول في كام 2000 اخر 2016 بدايه 2017 صح يه. تمام وصلت السعوديه امتى 2019 ديستراك متى يوتيوبر ما ادري 18 19 ما ادري اذا كانت تقصد الفتره ذيك حق لا في الديستراك كانت من توب زباري ومدري مين صح يا محمود هذه الفتره تقصدها كانت في نهايه 2019 ولا قصدك اغاني اليوتيوبرز سالتنا صعبه اليوم مو قادر اجاوب عليها محمود اغاني اليوتيوبرز مش لازم بس الديستراك الاغاني مثلا يعني فكره ان اليوتيوبر يعمل ترانزيشن ان هو يقعد 2017 يعني بعدهم بكم شهر يعني بعدهم بكم شهر وصل الصوت قطع ثاني اقول لك 2017 اوكي مع صامولي تقصد زي حق الدايلر اي صامولي وانا دوب ومدري ايش يعني اوكي انا في حاجات ودي يعني حاجه انت ممكن تريليت معايا فيها ان في بعض من الترندات برضو كوتان كوت لما توصل للعالم العربي الموضوع بيكون محرج محرج لي انا يعني باخد سكن هاند امبارسمنت كده لما انا اقول يا الله انتوا لسه هنا انتوا لسه بتعملوا الشيء ده يعني درامه الريسبونس فيديوز حد يعلق على حد يعمل رياكت على الفيديو بتاعه فالتاني يروح يعمل رياكت تاني عليه ويفضلوا يروحوا ويرجعوا كده نفس اللفه دي انا شايف النهايه بتاعتها عشان انا اوريدي عرفت النهايه بتاعتها في اليوتيوب الاجنبي لما حصلت بس لما يحصل النسخه العربيه بتاعتها ما انت جاي متاخر انا اتوقع سبب الحراج ليش احنا ننحرج لانه في النهايه انت اسمك يوتيوبر فلما احد يسالك مثلا يقول لك محمود ايش تسوي تقول والله انا صانع محتوى على اليوتيوب فتعرف ان الشخص اللي قدامك بياخذ انطباع سيء عنك لان هذوليك قاعدين يعطون الانطباع السيء فاهم قصدي يعني لو واحد ما يعرف ولا شيء يعني اليوتيوب اتوقع هذا اللي يخلينا ننحرج كثير يعني من لما نشوف دي الاشياء مين الجاية دي اللي انا قصدي فيه او عامة الجملة بتاعت انا يوتيوبر دي انا بطلت يعني انا صانع محتوى في الحقيقة انا عمري ما كنت اشيم ضفت لان انا من اول يوم وانا كنت فرحان بالشيء اللي انا بعمله انا فرحان ان انا بعمل فيديوهات على اليوتيوب مع الوقت اخدت ردود فعل غريبة اكتر من هي نظرة دونية او اللي هو يوتيوبر مش عارف مين لا انا عمري ما اخدت حاجة زي كده وانا عمري مديت الانرجي ان انا كنت خجول ان انا بنزل فيديوهات على يوتيوب بالنسبة للفيديو اللي هو شكرا على التقرير ما اعرف كم اخذ منك بالضبط اتوقع انه المفروض انه اخذ منك وقت اكثر بس انا ممكن هذه واحدة من الاشياء اللي انا كرهها باليوتيوب انك لما تبي تسوي فيديو رهيب وتبي تسوي فيديو طويل تضطر تسحب على القناة فترة طويلة وفي الفترة هذه شوية يموت التفاعل حتى لو كان الشيء مرة رهيب تقدر تسويه يمكن قلة التفاعل عليه كثير أنا سويت فيديو اسمه مخاطر النووي تقريبا قاعد تشتغل عليه 3 شهور سحبت على اليوتيوب شهر خرافي هيحطك في أفضل 10 مقاطع يوتيوب السنة هاي خلاص ولا تحسوا مع السنة الماضية يا محمود لا مالك لا الفيديو أتكلم عن الفيديو بتاع النووي مخاطر النووية مخاطر النووية اسمه صح؟ مخاطر النووي بس انه لما خرافي 10 من 10 ثانك يو فيري ماتش بس لما تسوي فيديو لما تسوي فيديو زي كذا مشكله انك تاخذ وقت فتره طويله مره ما ادري اذا كان في حل للمشكله ذي يعني خصوصا حتى السبونسرز بحس صعب صار تقدر تجيب سبونسر للقناه او تقنع سبونسر انه هذا الوثائقي بيكون رهيب ما ادري كيف ندخل هذا الثقافه عندنا انك ممكن تروح تكلم سبونسر تقول انك تسوي وثائق على اليوتيوب تحتاج دعم مادي على اليوتيوب تتوقع ممكن تصير يوم من الايام بحكم انك قد اشتغلت على ثاقيات هذه كيف ممكن تتمكن خلينا نخليه سؤال اوكي الحين نحول السؤال كيف ممكن تقدر تشتغل على وثائقي لفتره طويله وتضمن جيب معلن كيف ممكن تدخل دي الثقافه بالنسبه لك صراحه هذه مشكله نعاني منها سؤال كبير صح بص هو مبدئياً لو أنت على اليوتيوب فترة طويلة فترة كافية أكيد أنت اشتغلت مع معلنين وأكيد أنت بقى عندك علاقة طيبة مع بعض المعلنين هو بيرجعوا وبيعلنوا عندك فلو في معلن أنت اشتغلت معاه كذا مرة and he trusts you ومؤمن بالشيء اللي أنت بتعمله وأنت بتدليفر على الحاجة اللي أنت بتوعده بيها خلينا نقول فأظن مش هيكون فيها أي يعني حتى من ناحية professional مش هيكون فيها أي عيبة ان انت تروح للمعلن بكل صراحة تقول له بص انا بعمل حاجة دوب ومثال على الحاجة الدوب اللي انا عملتها قبل كده اهو هل ممكن تفند تساعدني في الفندس وعمل لك اعلان دوب في النص ولا لا ادي دي طريقة الطريقة التانية ممكن تكون بفند من جمهور. المشاهدين تمام زي ايه البيتريون بتاع كلام كتير هتلاقوا الرابط موجود تحت يا اخي يفهم يا اخوان هذا يفهم صار ده عشان كده يجوا عشان كده عند معلنين غير يجيب الناس فيكون الأصل في الاخر المنتج اللي انت هتعمله ده والقطعه من المحتوى دي هتكون رايحه لمين هتكون رايحه للمشاهد والمشاهد هو اكتر شخص بيؤمن بالشغل بتاعك فما فيهاش اي عيبه ان انت تقول للمشاهد انا شغال على الحاجه الدوب دي فعايز تكون جزء منها ولا لا وتالت حاجه بقى ممكن اقول ان هي تنفع معاها ان انت تكون شغال عليه على نار هاديه جدا من بناحيه ان هو ما يجرحكش ماديا تمام، بس تديله حقه وتسلف فند، يعني تصرف من جيبك ويكون عندك الإيمان الكافي إن في يوم من الأيام هو هيجيب لك العائد بتاعه مرة تانية، سواء بقى من أدسنس من فلوس اليوتيوب أو إن هو وسع الريتش بتاعك فخلى فيه معلنين تانيين عايزين ييجوا يشتغلوا معك. مشكلة يعني حتى من سابت الجوجل أدسنس، أنا كان عندي توقع إنه بياخذ علامة صفر الفيديو، ما راح أكذب كان عندي توقع، بس جت بسرعة مرة. ما لحقت تتنفس. جت مرة بسرعة العلامة الصفراء. فيمكن هذه واحدة من المشاكل إنه يوتيوب يبغاك تتكلم بطريقة معينة. يعني فاهم ما يمديك تتكلم، يعني حتى الحين أخاف أقوله. بس يمديك تتكلم عن فئات معينة، ما يمديك تتكلم عن شيء معين. يعني أنا تكلمت عن قائد في الحرب العالمية الثانية، خلينا نقول. القائد هذاك يوتيوب يكره، تكلمت عنه بوم تأخذ عام صفر على طول. ما أدري ليه، ما أعرف ليش كذا يسوون. فهذه مشكلتي انه انا ما يمديني حتى سولف براحتي، ما عاد اعرف ايش الاشياء اللي تزعل يوتيوب وباخذ منها علامه صفراء. هذه المشكله تخليني شويه اخر عن عن المحتوى الطويل، مع اني راح اصير زي الهبل، بس للاسف انها مشكله. لا زالت هي المنصه الوحيده اللي تقدر تنشر فيها كذا، او ما في خيار، او يا لانه حتى باتريون يسوي نفس الشيء. اي ما في خيار، هي المنصه الوحيده اللي تسوي فيها. ابو اسماعيل، مين تابع باليوتيوب حاليا غير كلام كثير؟ غير كلام كثير، سبسكرايب ولايك شير. المهم لا والله انا دود، انا بتفرج على حاجات كتيره، وانا لسه الحمد لله بعامل السكشن اللي على الشمال ده بتاع السبسكريبشن معامله كويسه. أوكي. يعني انا بس ما بدخلش على الهوم بيج واللي قدامي اروح اخلي الالجوريثم يختار لي، لا انا في الناس اللي انا عامل لهم اشتراك وبدخل بتفرج عليهم. بالنسبه للناس اللي انا بتفرج عليهم دايما، يعني حاجات اجنبي، معظمها قنوات ليها دعوه بالتعليميه، يعني حاجات تعليميه كتير. بتفرج على حاجات ليها دعوه بالارشري، الرمايه، وتفرج على حاجات ليها دعوه بالام اي. اوكي. عندك هوايات غريبه، حاجات يعني استغربت انه عنده ام اي برضه. عندك هوايات غريبه، استغربت انك تعرف تلعب يويو. فاهم، صعب تلاقي تقابل واحد ويقول لك يا انا اعرف العب يويو. انا فزت على يويو بطوله يويو حق سبيستون. بالله؟ يس، من جد؟ والله. كيف ها؟ كيف؟ إيش كيف؟ يعني كيف قدمت؟ كيف كانت البطولة؟ سبيستون كانوا مسين فعالية أيام. سبيستون إيه؟ كانوا مسين فعالية في عندنا سوق هنا. يويو، وخلاص رحت اشتري يويو وجيت تتنافس. أول مرة بحياتي تلعب يويو. لا بس أنا جاي يويو حقي كذا عادي كذا، لقيت ناس جايين كذا معهم شنط فيها زيت وكذا معهم أحبال جديدة، فهمت؟ وقفازات، وأنا أنا يويو حقي أعرف سوي حركة الجرس. بس أنا أقول لك كيف فزت. المسابقة كانت كذا يويو كذا، طلعت طبعاً يمكن ثاني جولة، بس المقدم قال أكثر واحد يزعق يتشجيع يفوز ويتشل البطولة الزفت ذي على كيف يا لهوي. فصرت أنا أسجع بتزعيق قال أنت فزت تعال، والذول اللي معهم زيوت وقفازات نو لازم ما تردوا غلبتهم بالصوت. الحياة عادلة، مرات كثير تكون الحياة عادلة. والله أنت دلوقتي أخذتني، عملت لي يعني في كان في ميموري موجوده ورا كده، الميموري بتاعت الفعاليات واحنا صغيرين دي. أيه لو انت فاهم انت خليك تفتكر ما صار يسوي كده يا اخي، مره ما صار يسوي سبيستون. اي الفعاليات هذه سبيستون اتوقع لاننا اصلا انفصلنا عن الهوايات اليدويه. يعني متى اخر مره طلعت في الشارع لقيت ولد على الدراجه والولد يلعب كوره؟ والله مره من زمان. صح، والله مره من زمان. بعد صار اي اتوقع هم الاطفال نفس صارت رياضه الكترونيه. صح، رياضة الكترونية اخذت اليوم. داسكو عمره 12 سنه راجع من البيت بتلعب جيم اوفر واتش وعمره 12 سنه اعلى رانك. يعني مدري اسماعيل قد لعبت يوغي مثلا او تعرف كيف يوغي؟ اوف، بطايق يوغي. انا الصراحه اواجه صعوبه في اني اقدر اشوف ولد حاليا يقدر يلعب يوغي بتركيز. مدري صار عندهم ADHD كلهم، ما عندهم صبر، ما فيهم حيل يتعلمون العاب طويله الامد زي كذا. بس لا انت، ما انت برضه لازم تكون عادل هنا. السبب اللي يخليني احب يوجي واكون عايز العب يوجي علشان انا كنت اتفرج على الشو، وانا اتعلمت يوجي منين؟ ما اتعلمته من الشو، فهمت انه بعيد عن ان الحاجات القوانين اللي كانت بتحصل في الشو بتاع يوجي يو واللعبه ما لهمش دعوه ببعض، فهمت؟ الشو بيكسر كل القواعد كده، هو بس عشان البلوت عايزه كده. بس ايوه، كان في عامل بيحفزك ان انت تعمل الشيء ده. بعدين بقى لما تكبر تفهم ان كل الحاجات دي كانت بتعمل عشان الاطفال يشتروا الليله دي كلها. يعني تعلقك بيوجي ومش عارف مين، وفي الاخر كان الشو كامل اعلان للعبه. بعدين فاهم، كان تزامنا مع الشو كذا كان في الالعاب على طول. بعدين ما يعطونك هي مره واحده بتدريجيا، يعني اول شيء طلع يويو، بعدين طلع مثلا تعرف السيارات الكراشير مدري شو اسمها سابق ولاحق بعدين طلع البلبل بلابل البلابل البلبل ايه اسمه ميموري كمان بي بليد بي بليد بي بليد ايه فكانت تطلع كيف يعطونك هي حبه حبه قلت لك بعدين تزامنك يا ما يطلع المسلسل كذا ثلاث حلقات في المتاجر كذا كلها كله تلاقي فيها بعدين صرنا محنكين خلاص تابع ناروتو ون بيس الاشياء ذي حقت اطفال اسمه يعني مش كوكي هنتر ممكن تقول هنتر محمد اسماعيل من اكبر مشبهين هنتر ايوه كذا ايوه فاهم انا ما ايوه كذا انت بتفهم انا افهمك ما عليك تكون عايزه ايه فتحة للكاميرا مو ون بيس انا عارف ان عندك يعني انت شويه حده مع ون بيس ليش اهو هنطر الحوك يا سلام المهم الناس اللي هنا في الكاميرا هنا شايفين السيمبل بتاع نيترو المهم انا هرجع اقفل الكاميرا تاني عشان ايه بتاع ما يعلقش المهم انا ون بيس انا لسه في رحلتي في الفرجه على ون بيس بس هي رحله طويله وانا مش قاعد اغصب نفسي بقى واقعد اشوف ملخصات ومش عارف مين والكلام ده لا انا واخدها على الهادي جدا بدات فيها واخدها على الهادي بقى لي 3 سنين لحد دلوقتي اتذكر مقطع مع ماهر موصلي اتذكره كان يقول حتابع ون بيس حتابع بالله طيب فين وصلت حلقه 3 يمكن لا لا لا لا عديت الاباسكا عديت والله عديت حاجات كتيره عديت يعني قطعت شوط محترم الفكرة ان الباكت اللي انا عملتها مع ماهر كان علشان انا عايزه يتفرج على هانتر بس بعد كده لما اجي افكر يا اخي المعادله مش عاديه ابدا جدا خالص اتس نوت فير يعني مهما كان قد ايه ون بيس خرافي وحلو مش فير يا عمي انا اتفق مع انه يتفرج على حاجه 140 حلقه خرافيه زيرو فيلر مفيش اي حاجه 146 حلقه بالظبط حتى ون بيس 1000 حلقه اسطوريه بالظبط يا عم ماشي انا معاك يا عم الاسطوريه بس استيل 1000 حلقه فاللي هو ايه خليني اخد وقتي بس انا هاخد وقتي الحين نتفليكس الظاهر بيسوون نسخه كذا جديده بس ما اعرف متى بيسوونها ويمكن تنتظرها وخلاص تابع هناك معاه هيعملوا سيزون ثاني من اللايف اكشن لا غير بيسوون انمي جديد سووا اعلان ريميك لون بيس يعني ريميك هو لسه ينزل فاهم شوف ون بيس صح شفت الخبر ده ايوه يعني تخيل في الاسبوع الواحد ما راح تنزل لك حلقه ون بيس راح تنزل لك حلقتين ون بيس لا غير حلقتين حلقتين ون بيس ومسلسل ون بيس ومانجا ون بيس ايوه ومانجا ون بيس انميين واحنا قاعدين نتشحت توكاشي ينزل شابتر واحد توكاشي الله يخليك شابتر واحد بس جديد ارجوك هذا عنده اربع حلقات في الاسبوع احنا ما بنتكلمش على الموضوع ده وي دونت توك اباوت ذات ماشي في واحد عارف مره يحب عمل خلاص قاعد ينتظر شباتره يا الله ينتظرها بحرقه كان يقول للرجال هذاك انه الفن يحتاج وقت ما ادري اذا تعرف التصريح الرهيب حق ميورا يقول لك الفن يحتاج وقت تعرف ما ادري اذا اصلا قريت برزيرك انت اصلا اتوقع قد قرا المفروض ان محمود قرا برزيرك او قد سمع عن برزيرك لا برزيرك عارف برزيرك بس ما اتفرجتش عليه انا فاكر اخر مره اتقال لي كنت بعمل حاجه ليها دعوه بالشغل هنا وقابلت شخص انت فاهم فضل ماسكني يجي بتاع نص ساعه بيبيع لي فاللي هو اوكي هتفرج عليه ايسور ان انا هتفرج عليه فلا ايوه استنى دلوقتي افتكرت في نفس اليوم ده انا رجعت وقلت طيب انا هاخد ابروتش مختلف مع برزيرك هقرا المانجا وقريت اول شابتر ايوه انا فاكر قريت اول شابتر بس ما كملتش انا الان لو ما في تصوير كان قعدت نفس هذاك انا اخذت معك نص ساعه وكنت قلت لك ليش لازم تتابع برزيرك بس خلاص الصراحه انا اتذكر اني لما جيت بقرا اول شابتر اول بانل كذا في الشابتر خلاني اقول وات ليش الناس مره مبسوطه من العمل ذا احس اول شابتر اصلا ما يعطي انطباع حقيقي عن العمل نهائيا اول شابتر غريب ترى اي مره غريب عن العمل ما ادري ليه بس ما ادري ميورا شكله قال بالضبط ما خدتش نفس الانطباع للبيعه اللي كانت بتتباع لي بالشو بس دلوقتي انا عمال بفتكر ان الولد اللي قال لي ده كان لابس نفس التيشيرت اللي طلع امه كده دلوقتي انا افتكرت اسمع انت وانس يو ريد ات ترى تعرف اللي تقول لك اي هاف ا نيو كاركتر خلاص ايه هذا تصير انت لا بس من جد هي سو مي هذا حتقول على طول ذس از مي فور ريل زي كذا حتصير تقول بس انا شوف انا تابعت الانمي صراحه الانمي اشوفه ظالم للمانجا كثير في اشياء كثيره ما هي موجوده في الانمي فأتوقع الأفضل أنك تتابع المانجا إذا حاب تقراها يوما ما بس مدري أنا للعلمي أنا ما قرأت المانجا كاملة قرأت جزء بسيط منها ما غالبا ده الطريق اللي أنا هاخده إيه نيمهات أنتو تابعوها دلوقتي أو إيه أكتر حاجة أنتو ما كيف معك جوجيتسو كايسن طيب لا أنا ما تابعت جوجيتسو بس إيش رأيك في جوجيتسو بدون حر يا ما تابعته تابعته حسيته النسخه الضعيفه من ناروتو. انا اتفرجت على الموسم الاول، انا اسف في كان في كلام على على الصوت معلش. المهم تابعت الجزء الاول وعلى فكره انا تابعته متاخر. لسه هبدا في الجزء الثاني بعد بكره. اوكي وايش رايك مبدئيا؟ لا إزدوب عجبني النوع الاكشن اللي موجود فيه. كان في حلقه جامده التوب ريتد اللي هو كان هو مع صديقه ده اللي هو اي حد بيديله وش بيقول له خلاص انت ماي بيست فريند ماي رهيبه ماي فيفرت ترى كاركتر صراحه رهيب. انا مستني هيروح معاه فين قدام. انا مش عايز اتكلم كتير عشان ما احرقهوش فاهمني. بس بس انا تابعت يمكن حلقه واحده حسيته النسخه ضعيفه من ناروتو وقلت نه طرب. بس الاغلب يقول ارجع تابعه رهيب. يمكن يوم ريام ارجع تابعه رهيب. هل هو نسخه من ناروتو؟ اي طبعا يعني هو شنن جديد. أوكي. بس انه مو نسخه من ناروتو. لا مو نسخه بس انه يا اخي كيف اقول لك نفس الطابع يعطيك. طيب ليش اغلب الاعمال الجديده الحين من يمكن الحين انا صاير بومر وانت خالصين منها ما ادري ليه صاير بومر وكذا انتقد اللي على ايام الانميات كانت حلوه. بس والله الانميات الحين ما ادري كذا احسها ضعيفه. انت مش صاير بومر معلش علق كده. انت مش صاير بومر انت من الجمله اللي انت قلتها من خمس دقائق هنا في في البودكاست طول العيال دلوقتي ما بينزلوش يلعبوا بالدراجه في الشقه انت فاهم. لا بس دقيقه بس دقيقه لما نرجع اشوف لما نرجع اشوف ناروتو في البدايه صراحه رهيب. يعني هنتر لما سووا له الريميك حقه حق 2011 كان رهيب. بس لما نتابع بوكو هيرو لما نتابع كيميتسو شيء خايس صراحه. ما ادري ليه احسها ضعيفه. ما ادري تتفق بس انا ما احس ماي هيرو اكاديميا. انا منزل عليه على القناه الثانيه من غير مونتاج منزل عليه 500 الف فيديو على كميه المشاكل اللي موجوده عنده. اوكي لا على فكره صح. انا من الناس ولو في اي حد بيتفرج على ماي هيرو اكاديميا صدقوني انا شخص للاسف يا انا للاسف بحب ماي هيرو اكاديميا. يا الله سوى بناتك بس اتس سو هارد ان انا اكون فان للشو ده. اتس سو هارد ان انا اكون فان لماي هيرو اكاديميا لان الشو يا اخي عنده مشاكل كتيره بس انا ما اقدرش انكر ان when it's good it's really good. جلتي بليجر فاهم؟ لا انا ما اقدرش اصنفه في حته جلتي بليجر لان بص برضو في حاجه لازم تخليها في دماغك ان انا بتفرج على حاجات كتير وفي حاجات كتيره انا بتفرج عليها انا عارف ان هي وحشه بس برضو بتفرج عليها فاهمني. ماي هيرو اكاديميا when it's good لما يكون في حلقات جامده بفايت سينز جامده صح لا ديليفرز كده يجيك خرافي بس بعد كده تاخد 3 4 اركات ما لهمش اي لازمه خالص وستوري سيئه كل حاجه وحشه ممكن تتخيلها. انا شوف مش منطقيه اخراج القتالات ولا اي حاجه. يا اتفق مع النقطه دي بس انا اقول لك نقطه بس بعدين ارجع اكمل لك. انا شوف اللي يخلي بوكن هيرو رهيب اللي هو اخراج القتالات جدا ممتاز لدرجه انه يعطيك جرعه دوبامين كبيره تحس انه رهيب مره مش طبيعي. انا ما اقدرش اعدي اسبوع او اسبوعين من حياتي من غير ما ادخل على يوتيوب واكتب باتل فيرسز ماسكلر يمكن رن فاهم مين ومين اول ماسكلر اول مره يا ماسكلر ديترويت 2 سماش ايوه يا لهوي يس اوكي ترى نسوي نفس الشيء مدري نفس القتال ذاك يعجبني مدري ليه ايوه بالضبط سو جود هايب مره مره مره هايب مدري ليه بس مع كذا الموسيقى وهي قاعده تطلع وكذا مع انه شويه كليشيه ترى المشهد انه ولد صغير يكره الابطال الخارقين بعدين شاف انه ميدوريا اعطاه امل الابطال الخارقين كليشيه مره بس مدري ليش كذا لما تجتمع العناصر كلها مع بعض فجاه يطلع شيء رهيب ممتع بس بكون هيرو كمان مو بس عنده قد يكون دقيقة هذا خدعنا قاعدين نطبل بوكو هيرو أصفر بوكو هيرو قد يكون عنده ثاني أسوأ فانز بعد ون بيس لا ثالث أسوأ فانز بعد ون بيس هو أتاك يمكن ثالث أسوأ فانز أوه ماي جاد لما نقول لك أنه قديش هم انفستد على الشخصيات وأعمارهم وأطوالهم وأيام ميلادهم وهذا مين مع مين وهذا مين مع مين أنت تقول إيش هذا إيش قاعد يصير هذا بوكو هيرو بس ليه ده شيء وحش ها ليه انت شايف ان ده شيء وحش الهوس يا اخي ليه انت شايف الهوس انا لما يكون واحد مره ويب بزياده لاني لما تجيب لي يوم ميلاد ديكو وليش يصادف يوم ميلاده طوله قد ايش انا اقول اخ بليز دود بس لو برسيرك سواه ولا هنت سواه حنكه ايوه بالضبط ده النفاق فاهمني ده النفاق فاهم اللي هو اتس نوت فير لما تقول ان هو عندي عادي بس لما هم يعملوها لا لا لا لا لا يا اخي فرق شخصيات يا اخي كاتس ولا ميدوريا ما تابعه بس ميدوريا دقيقة شو اسمه زينو زولدك ولا ميدوريا ولا مثلا جون ولا ماشي بالنسبة شوف لما ما انت ما بالنسبه لي ما انت برضو خليك يعني ايه شيل نفسك من المعادله فاهم انت فان للشيء ده فانت دايما هتشوف ان هي إيه اكتر حاجه دوب بس بعدين حتى جون انا اتفق معاك انا اتفق معاك ان الفانز بتوع ماي هيرو اكاديميا اللي انا منهم عندهم مشاكل فاهمني سجل تلقى اعياد الميلاد الحاجه اللي انا ما بحبهاش شويه في الفانز بتوع ماي هيرو اكاديميا ان هم ما بيكونوش صريحين مع نفسهم ان لما يكون في ستوري لاين ما فيهوش اي منطق لا بيفضلوا اللي هو لا لا لا ليه منطق لا لا لا ده بيك فيكشن ده بيك فيكشن دود اتس نوت بيك فيكشن اتس جاست باد ستوري تيلينج ما عنديش السيت اب التقني I'm not a gamer انا مش شخص جيمر وبقعد اعمل فيديوهات على ان انا جيمر عشان جالي ديل مع سبونسر جديد ايه لا ليه ما قد دخلت رحله الجيمز هذا سؤال حلو اقول لك حاجه بصراحه عشان انا ما عنديش انا بلعب صراحه يعني عشان اكون صريح في بعض الالعاب بلعبها تمام بس اعدهم على ايد واحده فاهم انا لسه الى يومنا هذا بحب العب بلاك اوبس 2 نايس. زومبي لا والله يفهم زومبي بالضبط القديمه جدا وبحب العب كاب هيد على الكمبيوتر اوكي وماينكرافت تقريبا دي كل الالعاب وكل فين وفين لما ينزل لعبه زي سبايدر مان او لعبه من العاب اركام هو خلصت الالعاب بتاعت اركام دول هم اللي بلعبهم اذر ذان ذات انا ماليش اي دعوه بعالم الجيم لقيت احد زي الحمد لله ليش تتوقع ما يعني مع انه انا اشوف ترى العلمي انا جيمر اكثر شيء اكثر من كوني متابع سينمائي بس ليش تتوقع ما قد دخلت هذا العالم علشان يعني اهتماماتي ودتني اماكن مختلفه فاهمني يعني الشيء اللي خليني مثلا احب العب كول اوف ديوتي الجزء الثاني قصدي بلاك اوبس 2 علشان اياميها لما كانت الطلعات بتاعتنا نروح اماكن بتاعه بلاي ستيشن وبتاعه كده كانت هي اللعبه اللي موجوده فكنا بنلعبها فاي جت ريلي جود ات فاهمني بس كاب هيد المزيكا بتاعتها والستايل بتاعها كان يعني مزمرايزنج بالنسبه لي كان اللي هو انا كنت مجنون بيه فلعبتها واي جت ريلي جود ات عشان كنت مهووس بالستايل زائد ان كانت كورونا جت وما كانش في حاجه اعملها غير كاب هيد فاهمني فاي جت يعني بشكل غريب جود ات فاهمني يعني بشكل مريب اللي هو مش دخل انا ما بلعبش ولا لعبه حياتي بس السبب ما كاب هيد اللي كل الناس تقول عليها انها لعبه جدا صعبه انا كويس فيها جربت تسوي عليها سبيد رن شيء عملت قبل كده انا بص في ستريم سري بعمله كده هو مفيش حد يعرف عنه غير بتاع 10 20 نفر تمام اوقات لما اكون قاعد بمنتج فيديو والفيديو بيكون مطلع عيني بعمل ستريم في ناس بتيجي بقى ايه من المتابعين بيجوا يقعدوا يتفرجوا معايا كده ونتسلى مع بعض على الستريم وانا قاعد بمنتج الفيديو فحاجه جانبيه من اللي بعملها ان انا بنفتح كاب هيد في البريك بتاعي واقعد العب كاب هيد تعطينا تلميحات بس ايوه لا اعطينا تلميحات عن الوصول لهذا البث ايه تلميحات عشان نوصل لهذا البث السري لا ما هو مش تلميحات هو هتلاقي تويتش محمود اسماعيل تي في بس هو سري ليه علشان انا ما بطلعش هناك يعني ايه مره كل يوم او مره كل اسبوع لا هو مره مرتين في السنه وقت ما اكون عايز فاهمني عشان كده هو سري من بين كل التجارب اللي جربتها بالفن دائما اقول الفيديو جيمز هي التجربه الاكثر كمالا للفن كذا يعني يجمعوا لك اكثر من شيء نفسي الألعاب اللي قلتها ما قد لعبت لعبة قصة قد اللعبة يكون فيها قصة نفسي تجرب شيء فيه قصة حس العالم مرة راح يعجبك لأنك تقدر الفن تقدر الميوزك زي ما قلت في كابهيد حس الفيديو جيمز راح تكون تجربة مثالية لك أبغى أقترح عليك لعبتين نلعبها إذا هتقول لي لاست أوف أس لا لعبتين أنا أشوف أو ثلاث ألعاب ممكن عشان الفانزات لا يزعلون مني ريد ديد ريديمشن 2 أكيد كنت سمعت عنها أشوفها اتقالت لي قبل كده القصة الأكثر كمالا في الفيديو جيمز God of War واللعبة الأخيرة اللي دوبي لعبتها مؤخرا وكثير يحبونها اللي هي Bloodborne شوف دائما الثلاثة هذه العاب هي Death Note حق الأنميات شفت Death Note هو البواب أشوف Red Dead Redemption God of War هذه بوابة الألعاب نفسي تجربها يوم من الأيام كذا إذا كنت رأيك تمام أنا فاهمك بس ده خلاني أفتكر حاجة صراحة عايز أخد رأيكم فيها اللي انت قلتهم دول لو انا مش غلطان انت زي انت اديت مثال دلوقتي هم الديث نوت إيه؟ بتوع العالم بس انت انا ممكن اقول بكل اريحيه ان ده المينستريم، ده الجيد مينستريم في عالم الالعاب. انا بالنسبه لي الحاجه اللي بتشد انتباهي اكتر الحاجات اللي هي بتكون ليها سب كلتشر بنت لذينه. انا عايز اعمل فيديو وهعمل الفيديو ده في يوم من الايام، وممكن ايه فاهم اخد مقابله منك عشان اعمل الفيديو ده عن القصة وراء اللعبة والمعنى المخفي وراها. يعني واحدة من الألعاب اللي أنا دلوقتي افتكرتها اللي شدتني بشكل مش طبيعي هي لعبة بورتل. جميلة بورتل والله فنانة. فهمت قصدك أظني، فهمت قصدك. أوكي فاهم فاهم أنا قصدي إيه اللي هو بورتل. ماشي للشخص الجيمر هيكون فاهم أنا قصدي إيه، هيكون عارف أنا بتكلم على إيه، بس لو هنتكلم من ناحية مينستريم مش هيكاتش قوي بالظبط الفيل اللي قصدي عليه. يعني حاجه زي بورتال، لعبه بورتال هي لعبه مش اللعبه اللي انت تتخيلها في دماغك اللي هي الحاجه الخرافيه بنت اللذينه، لا هي حاجه نيش جدا على جنب، بس بالنسبه لي هي كان عندها الشيء ده والقصه بتاعتها. ما بتكلمش القصه بتاعت اللعبه ذات نفسها، لا القصه ما وراء اللعبه اثرت فيا وخلتني عايز انفستيجيت مور وافهم اكتر ليه انا اتعلقت بلعبه زي بورتال. او يعني قلت لعبت بورتال هذا شيء كويس. لعبتها انا دلوقتي افتكرت بس يعني ما رجعتش لعبتها تاني ولا لعبت الاجزاء التانية بتاعتها والكلام ده. هي الاساسيه الاولانيه دي اللي بتنتهي بالاغنيه This was a triumph تن تن تن تن تن. انت متخيل انا لحد دلوقتي فاكر الاغنيه للدرجه دي. في حاجه موجوده ليها فاهمني. ترى المعلومية بس بقول لك مايرو اكاديميا ان انا قلنا بحب مايرو اكاديميا باص. معلومه سريعه بس معلومه سريعه اللي سوى بورتل ترى هم اصحاب ستيم نفسهم، تطبيق ستيم هم شركه فولف. هم ما عندهم الا كم لعبه ترى، فولف وكاونتر سترايك بورتل كاونتر سترايك بس تقريبا هذا الالعاب اللي ماسكينها. كمل معلش. لا تمام كنت عايز بس ارجع تاني اقول لمايرو اكاديميا، بس صدقوني انا فاهم مايرو اكاديميا، بس انا انا انا متضايق انا علشان بحب مايرو اكاديميا انا متضايق على الشو. استنى انا دلوقتي افتكرت حاجه على مايرو اكاديميا. احنا مش هنطلع بره مايرو اكاديميا في اللي انا بقوله. جيب لك فيجر ميدوريا اجدتني تكفى. لا توقع بيجيب تيشيرت ايش هذا. اي هاف ذا مانجا. You're not helping yourself يا محمود. ترى أقول لك حاجة المانجا دي أنا لما كنت بتعلم أسباني تمام كانت واحدة من الحوافز علشان إيه أمارس اللغة أكتر. اشتريت المانجا بس شاريها بالأسباني فهمني. فأنا عندي يعني كونكشن أعمق أكتر لمايرو أكاديمي عشان هي كانت معايا بتساعدني في تعلم حاجة أنا بحب في عمل حاجة أنا بحب أعملها فهمني. فلا مايرو أكاديمي انا اكتر واحد فان ليهم، وفي نفس الوقت انا من الناس اللي بيكرهوا مايرو اكاديميا فاهمني. انا الصراحه صار عندي سؤال ثاني بس بقفل موضوع الالعاب بعدين برجع سؤال ثاني. انا اظن الشيء اللي عجبك في بورتل انه القصه قاعد تنحكي من خلال العالم. يعني انت قاعد تمشي تلاقي شخبط على الجدار، بعدين تقول ايش سالفه الشخبطه هذه، بعدين تروح تلاقي شخبطه ثانيه لها دخل. فالقصه قاعد تنحكي لك من العالم نفسه، الشيء هذا اللي عجبك اتوقع. فأنا أشوف بلدبورن هو خيارك المفضل، بس هي هذه واحدة من طرق سرد القصص اللي ما راح تلاقيها إلا بالألعاب. صعب تلاقيها في مسلسل أو في مكان ثاني اللي كنت اللي قاعد تكتشف. وفي الغالب وانت قاعد تلعب اللعبة راح تاخذ تجربة مختلفة تماما عن صاحبك الثاني، لأن صاحبك ما شاف الشخبطة هذه، ففي جزء كبير من القصة ما فهمه، فيعطيك شعور اللي أنا قاعد أخذ تجربة فريدة من نوعها ما في حد قاعد يأخذها غيري، فيحسك شوية بشعور ارتباط أكثر مع العمل. يس فاهم قصدك صراحة. فاهمك وده شيء صحيح. السؤال الثاني. تفضل. ليش علمت إسباني؟ هل للمعلمية يعني كشخص انت كشخص توقع مطلع مرة على الثقافة اليابانية، توقع الاحسن او الاحلى انك تتابع او الغالبا أيوة الناس تتعلمها يعني خصوصا المانجا اصلا مكتوبة بالياباني. فايتس ليش ولا سهولتها. ماشي دلوقتي السؤال ليك مين قالك ان انا ما تعلمتش ياباني؟ قديش ومان انا اتعلمت 6 شهور، اتعلمت الياباني اخدت كورس 6 شهور للياباني. بس انا دلوقتي في الوقت الحالي محمود اسماعيل اللي بيكلمكم دلوقتي انا بس اقدر اقرا ياباني هاريجانا وكاتيكانا واقدر اكتب الياباني بس ما اقدرش افهمه فاهمني عشان اتس ريلي ديفيكلت. واللي انا كنت بقدر افهمه ات سام بوينت خلاص نسيته. بس برضو لسه بحس بشويه اكسكلوسيفيتي كده بشويه ان ايه حاجه جامده ان لما يكون قدامي كلمه يابانيه اعرف انطقها مش بالضروره فاهم معناها ايه بس اعرف انطقها. انا لازلت من 25 سنه تابعني ما اقدر ارفع بنفسي بس فهمت والله غلط وريواد زياد ودس اللي كيمين يونايوا صح يا شنو حقيقي ما اسمك ايش هو بص الحاجه اللي فعلا تقدر تحس ان انت اتقدمت فعلا في اليابان ان انت تحفظ الابجديه الهاريجانا والكاتاكانا لان سمبل انف تفهم الاستراكشر بتاع اللغه ماشي ازاي بطريقه النطق وتاخد تفسير اخيرا ان ليه كل حاجه اليابانيين بينطقوها لازم يكون في فاول في الاخر حرف عله لازم يكون في او يو مش عارف مين تاخد التفسير ده تفهمه اخيرا فهتحس ان هو لا انت قطعت شوط محترم اوكي يعني هم بتاع 46 حرف يا تقريبا لا كثير صح 46 يعني انت اخذت رحله كده تعلم لغات يعني اللي انت تعلمت ياباني تعلمت اسباني ايش تعلمت كمان لا لا لا الياباني كنت في الجامعه ثانيه واحده سمعت صوت الكاميرا انا سمعنا يس يس يس سمعت كنت في الجامعة وفي الجامعة كان عندنا مواد إلكتف ينفع تاخد مواد إلكتف فاكتشفت ان في الجامعة موجود عندنا مادة الياباني واللي بتديها دكتورة يابانية شوت اوت آيا سان لو هي بتتفرج أكيد وهي كانت فرحانة بيا جدا علشان انا يوتيوبر ديس فاهم اللي هو لا كانت انفستد شي واز ريلي كول فايوه اخذت الكورس الياباني واحنا كلنا سن في الكلاس بتاع الياباني ده كنا بتاع 10 انفار بس حلو فاهم احنا الجيكس انف ان احنا ناخد ياباني في الجامعه فاهم كماده الكتيف قعدت اخذت الكورس ده وفضلت معايا زي ما قلت لكم اللغه لحد دلوقتي من ناحيه قرايه ومن ناحيه كتابه هاريجانا وكاتاكانا زرتهم ولا لا ايه زرتهم اليابان ولا لا زرت اليابان يس وان داي معانا شكلك من أربع سنوات السنة الجاية أنا تذكر زمان لما كنا نشوف كأس العالم وإحنا صغار تيجي نسخة كأس العالم 2024 بقول إن شاء الله كأس العالم 2022 وقتها أكون في الجامعة وحروح أنا موجود كأس العالم تيجي سنة 2022 أنا معمل قاعد نحل بعز اختبارات 2026 100% حراك كأس العالم كل زي كذا هذا اللي قاعد يصير بس اظن اغلب الناس اللي تبي تروح اليابان اظن يعني الله اعلم انه اكثر دوله الناس تبغى تسافر فيها في العالم كله صارت اليابان سبب الثقافه اليابانيه معظم الناس اللي اعرفهم لو اقول لهم فين لا الحين تعرف ايش اليابان الجديده كوريا اي صح كوريا الحين صارت اليابان الجديده اي يخسون يس ومعين عند اي دائما الناس اي احد يقول له يا اخي والله بسافر اليابان اللي ما يفهم في الانمي دائما يجي السؤال ليش اليابان فاهم حلو وانا قلت الحلم هذا اللي اروح اليابان ما تدري قديش انا 25 سنه قاعد اشوف اليابان اروح اليابان هي الفكره بس من صحابي اللي راحوا اليابان التجربه بتاعتهم كانوا دايما يقولوا لي ان هو عامه بدايه كده بسم الله الرحمن الرحيم هات تونه معاك وانت رايح دي اول حاجه هم بيقولوها كل شيء هناك بيقولوا لي صح الاكل هناك ما يتاكلش وبتاع فانا عمال انت انا مش عارف انت ليه واخد تجربه سيئه كده بس ربما من ناحية هتكون كلتشر شوك بنت لزينة بس أنا لا أنا كمن يابانيين اتعاملت معاهم مثال زي ما قلنا آيا سان اللي كانت تديني ياباني ومن ناحية بقى إيه انغماسي في الثقافة اليابانية زي أي شخص ويب يا عم يسميه ويب مش مهم أنا متطلع إن في يوم من الأيام أروح اليابان أخد الجانب اللي هي مشهوره بيه بالنسبه لنا ناحيه انمي ما انمي وبتاع والكلام ده ولا الاكشوال ثقافه يس التاريخ الاكشوال الثقافه الحقيقيه دي برضو هتكون حاجه بنت لذينه الواحد فعلا يشوفها قدامه بعينه تجربه حلوه يا اعرف واحد كده راح اليابان سكن فيها فتره يقول لي اليابان اللي تشوفها في الانمي هي نفسها اللي في الحقيقه هنا أيوة ما اعرف صراحه هو سوال الحين توقعات خاطئه انا كنت منزل توقعاتي بس هو رفع توقعاتي فالحين لو رحت هناك خاف اتصدم يجيني ذاك المرض الفرنسي شفت اليابانيين اللي يروحون فرنسا ويجيهم مرض الاكتئاب هذا احس بيجيني لما اروح اليابان بس ان شاء الله ما يجيني بس ابغى اروح ابغى اشوف خلي يجيك اكتئاب هناك يا عمي يجيني اكتئاب مبسوط وانت هناك تجيك اكتئاب ونور طيبه ابغى اشوف اكيهابارا ظاهر اسمه المنطقه ايوه فين بتروح كمان سمعت انك بتروح ونفس تدري فين نفسي اروح والله من جيت في اليابان بحكم اشتغلت على مخاطر النووي في متحف هناك مره رهيب عن هيروشيما نفسي مره اروح اشوف ذاك المتحف كذا صاير عندي فضول لأن قاعد أشتغل كثير يتكلمون عن المتحف ذا ويقولون إنه في معلومات رهيبة وفي أشياء يعني أشياء تتكلم عن عن الطاقة النووية صعب تلاقيها في أي مكان اللي نفس مرة أزور ذاك المكان فإن شاء الله في سؤال عايز أسأله لك يس هل أنت بتحس بضغط لما تكون مسافر في أي مكان بتحس بضغط إن انا لازم اغطي اللي بيحصل ده لان ممكن يطلع منه محتوى. لا هيل نو. لا انا يعني انت دلوقتي طب بالله عليك يا شيخ بالله عليك لو انت كنت سافرت اليابان قبل ما تنزل الوثائقي بتاعك كنت هتصور حاجه زي كده وفي دماغك ان علشان احط ده في الفيديو اليوتيوب؟ انا اتوقع شوف انا سافرت هذه السنه وما قلت لاي احد في الحياه. ما اعرف ليش لما اسافر كذا احس شيء خاص فيني بس ممكن اجهز لسفره اني انا رايح هناك راح اصور بس يعتمد نيتك ايش بتسوي. بس لا يعني ما يعني انا اظنك انت زي مو من النوع اصلا اللي يحب ينزل ستوريات ولا يتفاعل كثير في السوشيال ميديا. اغلب الوقت كذا ننزل مقاطع يوتيوب ونسحب. بالضبط. انا فاهم انا المفروض واحد شخص شغلته هي السوشيال ميديا وانا اسوأ واحد يستخدم السوشيال ميديا فاهمني. بس انا لا انا بعمل المنهج بتاعك اللي انت قلته اللي هو لو انا من البدايه عامل حسابي وانا مسافر ان دي حاجه ليها دعوه بالشغل لا اكيد هكون مظبط كل حاجه قبلها. انما لو هي تقوم طالعه اللي هو فور ذا سيك اوف كونتنت اللي هو اي حاجه ينفع يتعمل منها كونتنت لا ما مش من المدرسه دي فاهمني. المدرسه هذه صارت محبذه مؤخرا مدرسه اللي ما تصور كثير متى ما كان فيه صور. هذه صارت مدرسه محبذه للاغلب حاليا ترى ما هي للجمهور للصناع لانه صار الشعب كله رايح تحسه مهما صار اللي بيسوي محتوى بيطلع من هذا الشيء محتوى فاهم. فصار في جانب كذا سايكولوجي كذا نفسي شوي انه يا اخي لا انا ابغى افصل هذا ليتني اقدر صراحه ما مو مره اتفق معك صراحه. ليه احس الاغلب صاروا يبغون يصورون يبغون ينزلون اي شيء فتره لو تسالهم فعليا تلقى لا يقول لك يا اخي انا ودي يعني هو يقول ودي بس الواقع شيء ثاني تلاقي هو هذا يقول لك صار في بريشر عليه ضغط انه يبغى انه يصور انه يصور ايوه هو فعليا ودي يكون من المدرسه هذه مدرسه اللي متى ما صورت صورت متى ما صورت ما صورت فهمت بس خلاص بنى نفسه انه خلاص تصوير لا بس الواقع من اللي خصوصا من اللي يشوفه في السوشيال ميديا الاغلب لما يسافر لازم يوثق كذا لحظات. اظن نفس اللي قاله محمود انه يجي لك سايكولوجي اللي شيت قاعد يروح عليه كونتنت يمكن لو صورت هذا يمكن يمكن في شيء الحين ترند بيدخل فايرل فخلينا صرخين نصور بس ما ادري كيف تفصل لانه يا اخي اليوتيوب كانه مرض ما ادري الظاهر ابو اسماعيل يتفق معي 100% مرض لانك مو زي الشغل تروح تشتغل 8 ساعات بعدين ترجع البيت خلاص انتهى الشغل الحين 24 ساعه معك 24 ساعه كل شيء متابعينك كل يوم في كل وقت يس كل شيء تشوفه محتوى تفك الباب تقول ممكن اسوي فيديو عن كيف اليه فتح الباب والله فكره حلوه زي كذا والله يعلق معك دائما ما ادري ليه. فاظن اظن يعني حتى في المستقبل ممكن نشوف حلول عن السيكولوجيا هذه كيف تنحل لانه صراحه هو مرض حقيقي. انا اشوفه مرض حقيقي موجود انه الاشخاص اللي يصنعون محتوى يعلقون في الدوامه هذه. كيف تقدر تفصل من جد بين خلاص هذه حياه هذه مثلا سفره رايح استمتع فيها كيف اني اقول لا هذه مثلا خلاص هذا وقت لصناعه هو المحتوى. وانا افسر كلامك انه ترى عادي تسافر سفره تستمتع فيها وتصور عادي بس انا قصدي ما يكون فيه هاجز وراك أيوة اصور أيوة عشان هذا أيوة. تقدر تروح مبسوط تماما تصور يعني تروح سفره تصور فيها عادي بس اهم شيء ما يكون وراها الغرض هذا انه ابغى اكون 24/7 يعني موجود على الناس او دائما كان موجود انا دائما محاضر من يوم جيك هذا الشيء خلاص انت يور علقت عندك راي ابو اسماعيل. اوكي تمام ابو اسماعيل اي تفضل قول لي. لا قول لي معلش قطعنا بعض الحين انا بشطح مره يعني عن الموضوع ذاك موضوع اخر تماما قعدت اراقب قناتك من جديد قعدت اشوف مقاطعك القديمه وفي في سالفه رهيبه صارت لك زمان ضحكتني مره على فكره الموضوع يتكلم عن سوار شكيب شايف كيف باقي اوكي تمام الصراحه الفيديو طبعا انا بشرح للمتابعين سوى فيديو عن برنامج اسمه سوار شكيب فيديو ساخر بارادي يتكلم عن سوء الموسم الثالث صراحه الفيديو كان ضحكني من جد يعني مع اني من فتره ما شفت سوار شعيب صار شكيب شكيب كنت دود عادي يا عمي عادي لا الموضوع عادي دلوقتي انت يور توكن هيستوري يعني ده بجد هيستوري انت فاهم انا قاعد اسويها فور ذا سيك اوف ذا كونتنت ما علي من فلازم نمشي المهم بس انه ضحكني بعدين شفت فيديو ثاني لك تتكلم فيه عن انه جاك سترايك من الفيديو مع انك ما اخذت ولا شيء من الرجال ما اخذت بل حاجه منه ما اعرف ايش صار بعده هل انحلت المشكله لانه كمان في فولو اب كويستشن بس ابغى اعرف اول شيء ايش صار مع السيتويشن يعني الفيديو البارودي الفيديو البارودي نزل تمام وبعد ما نزل بيوم كان على فكره انت بتتكلم الكلام ده من زمان يس 6 سنوات انا فاكر 2017 18 كان بيرفورمد بيرفورمد يعني كان البرفورمانس بتاعه حلو قوي بس اتشال بعدها بيومين ثلاثة بعد ما اتشال قعد يجي بتاع اسبوعين وبعد كده رجع. كنت انا قعدت ابعت لليوتيوب واي جات ان كونتاكت ود يوتيوب ورجعوا لي الفيديو تمام. بس فهو اتشال ليه, اتعمل له سترايك ليه؟ انا ما كنتش بستخدم اي حاجه ولا في اي حاجه تعمل عليها سترايك فاهمني. فهو اتعمل له سترايك مانيوالي ايه واضحه جدا وبسيطه, واتعمل لي بلوك بعدها والكلام ده كله. بس دود انا لما ارجع واجي افكر فيها كده اللي هو عادي الحاجات بتحصل على الانترنت صراحه ايجت اوفرت اوايل اوايل. لا لا بالعكس, هذه اي يوتيوبر لازم يمر ترى بهذا مرنا فيها مرحله ايه. بالظبط. وعلى فكره دي تفضل لحد دلوقتي الاسترايك الوحيده اللي انا اخذتها على القناه تصدق. تدري انا ما قد اخذت الاسترايك على قناه على القناه الاساسيه على القناه الاساسيه. ايه سؤال, كيف قدر يعطي سترايك؟ ايه كيف قدر يعطي سترايك اذا ما كان في اي كونتنت ماخوذ من المحتوى؟ كيف قدر يعطي سترايك؟ تعرف هذا عادي جدا. انت ما تعرفش قد ايه السيستم بتاع اليوتيوب مكسور من الناحيه دي. مش مكسور, ده متبهدل مره من الناحيه دي. انا عادي دلوقتي ممكن ادخل على اي فيديو اعمل له كليم ويتشال بكل بساطه, فيش اي مشكله. وعب الاثبات بيقع على مين؟ عليك انت, مش علي انا اللي عملت كليم, لا على التاني إيه. اللي اخذ الاسترايك فاهم؟ يعني انت هو تقدر مكسور من الناحيه. يعني انت تقدر, انا شفتك مره تتكلم تقول نفسك انه تنقلب الايه, انه انا لما أيوة اسوي يس, لان هي المفروض تكون كده, انه انا لما اسوي كليم خلاص هو راعي المقطع اللي المفروض هذا هو اللي ينتظر 30 يوم. اثبت انت. ايوه انا شو انا ليش انتظر؟ يا انا قاعد اسال دي الاسئله لاني انا ماني فاهم كيف نظام يوتيوب يشتغل. يعني انا او اعرف بالضبط كيف يشتغل, معليش بس ابغى اوضح نقطه. انا كصانع محتوى ما يمديني ترى اعطي سترايك لاي احد الا لو كان ماخذ شيء من محتواي. بس الظاهر في شركات ثيرد بارتي او حاجه زي كذا, ما ادري كيف ياخذون الصلاحيات دي اصلا. قعدت ابحث كيف ياخذون دي الصلاحيات, ما اعرف كيف يتواصلون مع يوتيوب ياخذون دي الصلاحيات انهم يقفلون اي فيديو, ويوتيوب ابدا ما يسالون عن هذا الشيء. للمعلوميه ترى المشكله دي الى الان موجوده. إيه انا اصلا الناس قاعدين يعطون كوبرايتات سترايكات للناس مو ماخذين. انا اقول لك في الحين واحد سوى مقطع عن ايش, تعرف انت لما تسوي محتوى انت مساله الرياكشن فاهم. انا عارف محمود سمين مهتم بمساله موضوع انتهاك الحق, انه كيف واحد مثلا ياخذ محتواك يسوي عليه. الحين كان في موضه انه واحد مثلا انت تسوي محتوى في اليوتيوب, يجي مثلا ستريمر يسوي عليه رياكشن وينزل الستريمر الرياكشن حقه مثلا في اليوتيوب مثلا زي اكس كيو سي. الحين صارت في شركات تقدر تقول لنا بوتات تاخذ المقطع حقك اللي ماخوذ من الستريمر هذا وتنزل قنواتها الخاصه هي فاهم, نفس اللي تسميه مثلا محمود اسماعيل رياكشن إيه؟ وتاخذ عليه كليم الفلوس كامله وتعطيك انت كليم عليه وتاخذ مشاهدات اكثر من مشاهداتك. فلما كان الناس يمشي ورا القنوات هذه متواصل معاها يحسبوه فان محمود اسماعيل رياكشن, اكيد انه هذا واحد من فانز محمود اسماعيل. تجي تطالع تلاقيه عند محمود اسماعيل, عنده مكس 19, عنده كلام كثير, عنده ماهر موصلي, عنده فلان الفلاني, شركه كبيره عندها 1000 قناه, بس اللي تسوي تاخذ كليم منها, تاخذ مقطع حقك هذا تنزل في اليوتيوب تاخذ فلوسك تسكك عليك برايت وانتهينا. وتجيب مشاهدات اكثر من مشاهداتك انت وخلاص, وانت تسوي تنتظر 30 يوم مقطعك راح والله تقهر في الهاويه, وهذوك راحوا عايشين والان ما سوى عليه شيء. يا تقهر لانه حتى اصلا المفهوم الاستخدام العادل, ما ادري ليش في حاجه خاصه باليوتيوب لازم اقولها. الاستخدام العادل هو انك تاخذ محتوى تغيره من شكل الى اخر. ما ادري ليش كذا يوتيوب يسوون, بس يقول لك يوتيوب احنا ما لنا دخل, انت تفاهم معاه قانونيا في دولتك لانه كل دوله يختلف في استخدام العادل. فيعطي قوه بنت كلب لصانع المحتوى الثاني اللي اخذت منه محتوى, حتى لو انك حرفيا غيرت المحتوى من شكل الاخر. فيقدر يعطيك سترايك, يقدر ياخذ فلوسه كلها, يقدر ياخذ شغله كله فجاه يروح لك. يعني تخيل مثلا انا اسوي فيديو عن مخاطر النووي واقتبس فيديو مثلا من قناه اخباريه ايا كان, فجاه قناه اخباريه تقول نو الفيديو هذا حقي, تاخذ الارباح كله. لو سمحت انت حطيت ثانيتين من الموجز الانباء بتاعي, الفيديو ال 40 دقيقه بتاعك كله ليا. ايوه كله من منطقي, ده المنطق فاهمني. يا تقهر والله. بعدين تروح تتواصل مع يوتيوب تقول لهم هي يوتيوب ترى انا استخدام عادل, انا غيرت المحتوى من شكل الاخر, هذا مو نفس المحتوى حقه ابدا. يوتيوب ايش يقولوا لك؟ روح تفهم معاه قانونيين, عندك 30 يوم تقدر ترفع عليه شكوى وتتفاهم مع قانونيين. طب هل قد سمعت اي قضيه قد صارت عندنا عن استخدام عادل؟ ثقافه استخدام عادل ما هي موجوده. عشان كذا اتمنى يوتيوب يعني يبدون كذا يدخلون, يعني يسوون كذا لجنه استخدام عادل وتصير لغه استخدام عادل يوتيوبيه. شايف على حوار الاستخدام العادل ده, انا اسف جدا على قطع كلامك, انا اسف. لا بالعكس, بس انا بجد شايف ان الموضوع ممكن يتحل ببساطه, ان العبء يكون على الكليمنت ايه؟ على الشخص اللي عمل الكليم. التعديل البسيط ده هيحل مشاكل مش طبيعية. ان بس الشخص اللي بيعمل كليم اللي بيوقع لك الفيديوهات او اللي بياخد الفيديوهات اللي بيشيل الفيديوهات يكون عبء الاثبات عليه. بس دي يتعمل لها شفتاية بسيطة كده حاجات كتير منطقية مرة ما ادري كيف ما مسويني مرة منطقية. انا كنت في كونفنشن من قريب, انا في القناة الثانية من غير مونتاج, قناة اساسية للافلام وكده وبتكلم على الافلام وبتاع. فكان في سلسلة كاملة بعملها, باخد افلام وبس بتكلم عليها براحتي بقى, فيديوهات 30 دقيقة 40 دقيقة كده, فاكيد هتكلم على الافلام. I have to show some clips من الفيلم تمام. فحرفيا السلسله دي ان الناس تقعد تقول لي فين سلسله المراجع الشجاع, عايزين فيديوهات مراجع الشجاع ومش عارف مين والكلام ده. اللي يقهر ان ناس كتيره من اللي جم اتفرجوا على الحلقات اللي متبقيه مش عارفين ان في بتاع 20 حلقه نزلت على اليوتيوب واتشالت ومش عارف ارجعهم تاني على اليوتيوب, فاهمني؟ فهو بالنسبه لهم السلسله دي كامله عباره عن العشر حلقات اللي هم لسه موجودين, مع ان في منها كتير جدا نزلوا واتشالوا ومش عارف ارجعهم. على حوار بقى الكونفنشن اللي انا بقول لكم عليه اللي انا كنت فيه, قابلت واحد وبكل يعني كاجوال بشكل مش طبيعي, او اسماعيل عامل ايه, اما بيك فان, تصدق انا اللي كنت بقعد اشيل لك الفيديوهات. او ماي جاد. وسو كاجولي بيقعد يقول لي لا لا لا بس الصراحه الحق يقال, انا بس شلت الفيديو ده والفيديو ده, الفيديوهات الثانيه دي مش انا اللي شلتهم, كان حد تاني تبع نتورك تاني اللي شاله. يعني هو يشوف فيديو والله ده الفيديو رهيب بس اضطر اشيله بس لا اشيله السريع بس. اللي هو ليه حد يكون شغال في شركه ما يكون عنده القوة اللي مش طبيعية دي وما يكونش عنده عقاب وانس ان هو تم اثبات ان هو كان في الغلط, فاهمني؟ انا اسف لو صوتي عالي او يعني اتحميت وتحمست زيادة على اللزوم, بس انا بجد الموضوع ده بيقهرني. فكرة ان شيء من شغلي ومن عملي وان حد تاني بكل بساطة يجي يقول ناطريلي مش النهاردة, السبع تمن ساعات اللي انت قعدت تمنتش فيهم مع السبع تمن ساعات التصوير مش عارف مين كده مع السلامة, فاهمني؟ It's not fair. Yes. It's just not fair. درجة إشباراتك تتكنسل السلسلة بكبرها. بعدين إحنا نتكلم عن سبع ساعات. أنا فيديو أقدر في بعض المقاطع اشتغلت عليها حرفيا بالأسابيع كده فجأة اختفت قدامي, فتغبن تغبن تغبن مو مستوعب قديش تحطم أصلا. يا أخي إذا إحنا أصلا صناعة اليوتيوب العربي, خلينا نقول أبى أتكلم من يعني من ناحية السعودية, يعني حاليا حتى فكرة المعلنين فكرة دي الأشياء صارت صعبة, وصار صعب انه اصلا صار محتوي يطلع مبلغ مادي ممتاز يكفيه اليومه. فما بالك كمان انت كيوتيوب برضو قاعد ضدي في المواضيع دي كلها. انا قاعد اتكلم الحين تماما عن نفسي لاني مره مغبوب من ذا الشيء. ما ادري كيف نخلق بيئه تقدر تعطي المبدع كامل حريته بس مشكله حتى برا ما نعاقبه. بس برا ما ادري ليش في تفاعل اكثر. يعني تتذكر هذاك اللي في صانع محتوى تقفلت فيديو حق ماركبلاير بعدين لما اشتكى وما اشتكى مدري يوتيوب تفاعلوا معاه وشالوا الدعم. احنا ما حد داري عنه ما بدي كيس ما يهم يا فشي مره يغبي. بس هي نفس سياسه اليوتيوب الخايسه هذه حتى برا يعانوا فيها نفس يعني مثلا انت شفت حق اكثر ناس يعانوا اللي ممكن ياخذ مجال انه يصنع محتوى على مثلا افلام ولا مسلسلات ولا انمي. هذا اكثر ناس كده يعانوا. انا نقلت الـ يعني الموديل بتاعي في صناعه المحتوى, وانا بقول لك ان الموضوع ايوه كان بيأزمني بس ما بيأزمنيش قوي عشان ده شغل على قناتي الثانيه يعني مش الاساسيه, وقناه تانية كده كده في كل الاحوال ما بتاخدش شغل بكبر الشغل بتاع القناه الاساسيه. معلش انا كنت بقول ايه؟ كنت تقول انه عشان كده انا قلت محتواك لقناه ثانيه اللي هي بدون مونتاج. لا لا لا مش قصدي كده, قصدي ان المحتوى اللي على من غير مونتاج هو المحتوى اللي ليه دعوه بكوبي رايتد ماتيريال سواء كان افلام مسلسلات مش عارف مين والكلام ده. فاي هاد تو شيفت الطريقه اللي المحتوى بتاع القناه الثانيه ده بيتعمل بحيث ان هو ما ياذنيش من ولا ياذي القناه. وكده كده خليت في دماغي ان للقناه الاساسيه, لان القناه الاساسيه ما لهاش دعوه بكوبي رايتد ماتيريال, القناه الاساسيه مواضيع مختلفه عن كل حاجه. بس انا عارف ان لو هعمل حاجه ليها دعوه بكوبي رايت ماتيريال لازم اكون ذكي في الموضوع, لازم اعرف استخدمها بدهاء, اعرف اجيم الكوبي رايت سيستم, فاهمني؟ طب يا اخي على طاري هذا اللي كذا بسالك, بما انه المثال اللي جبناه انه واحد يسوي محتوى واحد يسوي عليه رياكشن وياخذ المحتوى ينزله, اللهم انه هو اضاف وجهه في الرياكشن على المحتوى اللي سواه الشخص الثاني, فمستوى المجهود اختلف صح؟ اللي سوى مقطع مخاطر النووي مثلا وانا جيت سويت عليه رياكشن, انا اضفت من عندي لكن مستوى المجهود اختلف بيننا يعني اللي سواه هو سويته انا. فايش برايك يعني اللي حدد الحد المجهود؟ الحد الفاصل انه الواحد كيف يستلهم المحتوى او ياخذ المحتوى ويخليه الخلطه الخاصه فيه، فاهمني قصدي؟ يعني سواء على الرياكشن. نفسك سؤال تسال نفسك سؤال، هل الفيديو ده ضاف شيء؟ لو ما ضافش شيء اذا اتس ستولينج، اذا هو سرق المحتوى بكل بساطه، بلين اند سمبل. لو انا دلوقتي، لو حد دلوقتي قاعد بيتفرج علينا ياخد البودكاست ده كامل تمام ويحط نفسه في الزاويه تحت ويقعد يتفرج كده، خطير. خرافي. صادقين رهيب. شكرا يا جماعه، لا تنسوا تسووا سبسكرايب لايك شير. انت سرقت المحتوى، انت ما ضفتش شيء، انت ما حولتش. دي الفكره كلها من الاستخدام العادل، انت ما حولتش المحتوى بشكل. طالما ان مفيش تحويل حصل، المشاهد كان ممكن ياخد نفس التجربه دي لو راح اتفرج على الفيديو الاصلي، فاهمني؟ بلين اند سمبل. لو في اي اضافه، حتى لو كانت اضافه مش عجباك، لو كانت اضافه سخيفه، لو كانت اضافه مش منطقيه، هي اضافه، اذا هو حول المحتوى فليه الحق، مفيش اي مشكله. انما لو ما كانش في اي اضافه خالص، هو سرق المحتوى بكل بساطه. بس احس صعب مره تحدد هل هذه اضافه كافيه ولا لا. مين اللي يحدد؟ اتوقع عشان زي كذا يوتيوب يقولوا اتس ا فاين لاين، اتس ا فاين لاين. يعني هو منطقه رماديه تمام، منطقه رماديه حتى رمضية. اخلاقيا كنت ما تعرف، فاهمني؟ لانه حتحس في فرق تماما. انا صراحه شايفه ان لما هو الكلام عنها ايوه يبينها ان هي يعني صعب ان انت تحددها، او مين اللي حدد مش عارف مين، بس لما تشوفها بعينك لا بتبقى واضحه، بتبقى واضحه بشكل مش طبيعي، الشخص اللي بيسرق والشخص اللي فعلا بيضيف شيء. اتوقع حتى اللي يسرق عارف انه قاعد يسرق، فاهم؟ تلاقي يتجنب هذه الاسئله ويقول، ويكون دفاعي مره بزياده عن محتواه، فاهم؟ اغلب اللي شفتهم يسرقون زي كذا يسوون، فاهم؟ ايه فاشلين اصلا، تلقاهم محتوى قائم على السرقه، صاروخ، سهر، كل شيء. اختفوا شويتين. لا اختفوا محتوى الرياكشن، ما عاد صرت اشوفه. اختفوا ايه، عندنا مو موجود محتوى رياكشن. لا في جديد ممكن يعمل منه رياكشن على تيك توكس بقى، فاهم؟ او ماي جاد، هذا قاتل. الخطوه الجايه ايش هذا؟ رياكشن تيك توك. كيف يصير كذا؟ يجيب لك، ما ادري كيف اقول لك، بس انه رياكشن مقاطع تيك توك. لا كيف تسوي رياكشن على مقطع تيك توك؟ ايوه بس مقطع قصير مره، وهو انت عشان كذا قصير مره حيجيك في المقطع 100 مقطع، فهمت؟ 100 تيك توك. يعني مثلا في تيك توك شغاله فوق، وانا فوق كذا قاعد طالع صح كلامه كذا. جيت والله قاعد اسال دود، انا عاجبني ان انت مش جوه الرابت هول، فاهمني؟ يعني انت مش فاهم اللي انا بتكلم عليه، دي حاجه انا بحسدك عليها، فاهمني؟ مش قصدي الناس اللي بتعمل محتوى كومنتري او بتعمل محتوى رياكشن وبينكته كده على هذا مختلف. انا مش قصدي على ده، انا بتكلم يعني لما تكون وحشه لدرجه اللي هو لما يكون الفيتشر ده اللي هو بتاع ان انت تعمل دويت والفيديو شغال وبس، هو باصص ويشتغل اللي بعده. والله ما قد شفت ولا محتوى خصوصا ده باد. الاسيويين في ما ادري ليش عندهم هذا الشيء اكثر شيء. اوكي ما قد شفت ولا محتوى كذا، تصدق؟ الايجنتس ما ادري ليش عندهم مره منتشر، بس قاتل قاتل قاتل. وبرضه دي حاجه لازم الواحد يخلي باله منها، يعني حوار التفرقه دي ما بين شخص بيعمل كومنتري او بيعمل محتوى تعليق على قطعه محتوى، سواء بقى كان بينكت عليها شايفها ان هي سخيفه ومش عارف مين. انا شايف ان المحتوى ده في الحقيقه هو يعني ما فيهوش مشكله، هو كده براحته، حق كل حد يعمله. طالما هو بيحول من المحتوى بيخلي المحتوى بتاعه ده شيء جيد، وانا شايف ان هو شيء صحي، يعني جزء من الحميه بتاعه محتوى الانترنت، شيء صحي ان الجزء ده يكون موجود. لا الجزء ده يكون عنده الحريه الكافيه ان هو يعمل المحتوى بتاعه. اللي انا مش معاه او اللي انا ضده اللي هو زي ما اتكلمنا عليه، حوار السرقه، اللي هو لا انت بتاخد قطعه المحتوى دي ما بتضيفش عليها اي شيء سواء بالسلب او بالايجاب وبتنزلها، ده بيكون عندي مشكله معاه. عندك اضافه اخوي زياد؟ لا اتفق معه، يعني هو فاين لاين زي ما قلت، وكذا له عده جوانب، يعني اخلاقيا طب هو لو مسموح يوتيوب، هل مسموح انت كشخص، فاهم؟ استلهامك مثلا، البعض يخلط بين استلهامك افكار من عده مقاطع تحويلها لك وبين السرقه الحرفيه، فهمت؟ يعني عندهم لو افترضنا كان موضوع عام، يعني مثلا تربيه المواشي، واحد سوى انفستيجيشن على تربيه المواشي اجنبي، وانت سويت مقطع انفستيجيشن على تربيه المواشي، الموضوعين تتشابه لكن ممكن الابروتش حقكم مختلف، فاهمني؟ اوكي ايوه. هذه حتى الناس تلاقي عندهم شويه لبس على هذا توارد افكار ولا هو سرقه بحته. والله صعب حتى لو سرقه بحته طالما ان انت خليت الموضوع بطريقتك او حولته بما فيه الكفايه انا شايف ان ما فيهاش اي مشكله. هوفر لو انت واخد نفس الـ التنكيت بنفس الاطعاط بنفس اللي مش عارف مين اذكر مين ما حنقول اسماء. عمر جبران تذكر من جبران؟ ايه عمر جبران تعرفه صح؟ ما اذكر اسماء قلت الاسم ما راح اذكر اسماء بس تتذكر عمر جبران. تعرف عمر جبران صح؟ عمر الغامدي اللي كان يقول ارامكو طلعت خساره. ارامكو يا يا ده يا يا يا عنده لقطه شهيره يقول لما تتكلم مع مثقفين يحطوك في العالي مره ويقطعوك القطع صغيره وياكلوك فيها البسس فهمت؟ ايوه عنده لقطه كده طويله يقول انت لما تجلس مع واحد مثقف وعالم ويعرف يتكلم هو حياخذك فوق ويقطع قطع صغيره. أيوه؟ وياكلوك فيها البسس ويشرحك اجزاء بعدين بعد سنه الظاهر شيء ترجمه كنا شويه ليو بعدين بعد سنه جابوا نفس اللقطه بالضبط ذا سيم يعني نفس بالحرف جوردن بيترسون هو يقول يا الله وين يو جو مدري ايش دي تيك يو اب. هذا اللي متوارد افكار ولا هو بطريقتك هذا يا اخي هذا مو سرقه. شوف انت ما تقدر انت ما تقدر تقول حرام سرقت سالفه جوردن بيترسون بس لو هو كذا بايخه فاهم انه هو ما يتكلم بلسان يتكلم بلسان ايوه بس قانونيا او خلينا نقول لا حقول لك والله انت تركت على رقم جوردن بيترسون كذا بس قانونيا ما حقول لك شيء اكيد ايه بس كلامه بس اي فهمتك فاهمك هو عامة كده كده هو بتحصل فاهم something like that happens بس I don't know ممكن لما تتحط في سياقها يكون ليها يعني ترقيعة أحسن فاهمني بس لو اتقطعت كده هو لوحدها ممكن هو كان أنا ما أعرفش صراحة الفيديو ده كان متاخد منين لعل هو خلينا let's take the benefit of the doubt خلينا نقول مرة خذت benefit of the doubt مرة لا لا لا يعني نحتسب انه ممكن كان في الفيديو كان بيقول زي ما مش عارف مين قال كذا كذا كذا كذا أوكي. انا مش عارف السياق فانا مش هحكم فاهمني انا اعطيك السياق لك لا بس انه خلاص يعني من فداك ما حصل بس انه عشان نعطي الافضليه كذا والحسن النيه. طيب تبغون نتكلم نظاره ابل؟ انا شفت له مقطع مين محمود ابو اسماعيل ايوه غير مقتنع تماما بالاي اي ليش يا محمود؟ لا مش هقول ان انا غير مقتنع تماما شفت السايكل انا اتفق مع السايكل يعني ايوه اوكي انت كنت تتكلم عن الاي اي اتذكرت الفيديو انت كنت تتكلم عن الاي اي تقول انه في اشياء كثيره طلعت الفتره اللي فاتت زي مثلا العملات الرقميه او الان اف تي كلها الناس كانت تقول انه يس طلعت كله بعد كده ايه بعدين انتهت بس الصراحه ابدا ما اختلف ابدا اختلف معك تماما مع الاي اي انه الاي اي هبه المتاكد تماما الاي اي استنى يا عم ات ويل تشينج ذا وورلد متاكد شيت لا تيم كوك خلينا نشوف ايش بيجيب يجيب جو بايدن نفسه يقول لك ها جو بايدن ايش يا عمي لا لا انت يصادف فيديو انت شفت الفيديو فهمت الفكره بتاعت الهايب سايكل اللي بتيجي وبتروح ومش عارف مين والكلام ده يا عمي طب انت محتاج كم من دليل عشان يبين لك ان ماشي هي الموضوع كله هبة وفي الاخر مش هقول لك ان هو مش هيكون مهم قصدي لا انا عايز اقول لك ان ماشي وارد ان هو يغير العالم وارد ان هو يكون مهم مش عارف ايش عارف مين بس you cannot deny انت ما تقدرش تنكر ان الهايب اللي عليه في الوقت الحالي شويه اوفر فاهمني يعني هيكون ايه هيكون انتجريتد في حياتنا اكتر من ان هو هيكون الشيء اللي احنا خايفين منه او الشيء اللي مرتب لا هتنسان هو موجود اساسا at some point اتوقع يعني... ما راح انساه بس اتوقع انه حيكون جزء من حياتي لدرجة اني ما عاد اقدر استوعب انه يوم الايام هو ما كان جزء من حياتي بس already الاي اي انا اتكلم عن نفسي already يعني حاليا الاي اي صار جزء لا تجزء من حياتي تقريبا كل يوم استخدم اما شات جي بي تي او برنامج اللي هو توباز او حتى مرات اللي انا شفت بودكاست اللي هو يصير خير يقول لك البودكاست كله يتسوى بأي آي هو اللي قصقص البودكاست في بودكاستات كثير كده يسوون حسوا صار جزء الناس ما عاد صارت تستغني هو ممكن يعني يعطيك خلي هو يقول لا تغشش رجل القش فهمت هو ممكن يقول لك انه هو تول زي مثلا أدوبي بريمير زمان ما كان فيها هو تول يعتبر الحين ما صرت تستغني عنها فاهمين الضرورية كانت لا صارت إلزامية. أيه. لكن أنا الفرق اللي أشوفه في الـ AI الفرق الجوهري إنه هيصير نفس الإنترنت. شفت كيف الحين من الشيبان البومر زي محمد ده اللي أنا مش متفق معه تماما. طب أنا أقول لك شفت شفت البومر زي محمد يقول فين الأطفال كانوا يلعبوا زي كده حنقول بعدين إحنا من نكبر حنقول على أيامنا على أيامنا. يا أخي تدري الجوال هذا ما أقول له يا فلان يرسل لي فلان فلان إيميل يسوي لي هي ولا سوي لي سوي لي سوي لي. هذا اللي حيوصل. هذا الاختراع اللي جاء بعد فترة اللي توقف عنده كذا الحس البشرية وقفت عنده قالت أوكي هذه نقطة جديدة انطلاقة جديدة لل بيصير قدام اللي بيصير جزء من حياتنا. إيه بقى؟ طب اديني تخيل اللي ممكن أصل الفكرة من الآخر. أنت زي ما قلت الـ AI هو طول إضافة لشيء. إيه بس يعني الشيء الكبير هو الإنترنت. هننزل خطوة تحته هو الديفايس. فهم؟ هتنزل خطوة تحتها الـ AI. فهم؟ فانت مش هينفع تقارنه بالبوم الكبيره للحاجه اللي اكشلي فعلا غيرت العالم اللي هي الانترنت. لان لو هو هيغير شيء فهو هيفضل في الاخر تول ضمن هذه المنظومه الكبيره. فاهم؟ فعلشان كده هو هيكون حاجه زياده بنستخدمها عوضا عن انه هيكون شيء هيعرف شيء جينيريشن جاي. انا اقول لك ممكن الفرق بين الاي اي والان اف تي والبيتكوين انه الاي قاعد يتوسع يعني مو ثابت الى الان جالس يتطور. يعني دوبنا جانا تحديث جديد من شات جي بي تي صار بامكانك تخلي الشات جي بي تي يخترع لك فيديو كامل من نفسه بدقه مره مره ممتازه. فاوريدي الاي اي قاعد يكبر قاعد يتضخم قاعد نشوف اشياء اكبر. اكس بوكس حاليا قالت انها تشتغل على اللعبه كامل بالاي اي. فمديك تخيل انه بعد فتره تخيل يعني مع نظاره ابل مع الاي اي تدخل فاهم فيجوال وورلد كامل. جزء من الفيديو جزء من الفيديو انا معترف بده وبقول ان الحاجات اللي بتحصل دي is actually really dope. والنتائج اللي هتيجي منها انا معاها 100%. كان ايه الشيء الاساسي اللي انا بهاجمه في الفيديو ده واللي انا اتكلمت عليه؟ حوار ان هو علشان طالع الهايب الثينج دلوقتي الحاجة الكول دلوقتي بالهايب اللي عليه ان بقى بيستخدم بشكل AI ذكاء اصطناعي بيستخدم بشكل غبي. بمعنى ايه بشكل غبي؟ السلام عليكم هل نزلتوا اللعبه الجديده بتاعتنا بفيتشر الاي اي الجديد؟ خد تعالى هنا خد تعالى ايش دخل هو بس علشان الكلمه طالعه جديده فانت لازم تسلاب اي اي محطوط عليها فاهم بشكل مش طبيعي زي الفيتشر حق سناب شات مثلا whatever it is. اي حاجه ليها دعوه بال يا عمي روح لبنك هتلاقي ان في البنك بيقول دلوقتي بقينا بنستخدم الاي اي علشان نعمل اللي مش عارفين ايش دخل. ايوه حرفيا مالته باي حاجه اي شيء مستعملين مالته باي حاجه مستعملين اي اي عشان نقدر ناخذ يعني اراء العملاء محل دونتس يا حبيبي اعطيه محل دونتس نعمل اعلان يقول دلوقتي الدونتس بتاعتنا بقت بنستخدم الاي اي عشان يدينا وصفات وات ار يو دوين. بس عايزين يدخلوا عشان ده الشيء اللي طالع دلوقتي يحطوه في اي حاجه علشان احنا كمان هيب وكول مع الكيدز فاهمني. لا ده الشيء اللي انا مش معاه وده الشيء اللي انا بشوف بيتم لا صح الابيوز للفكره بتاعت الاي اي يحطوه في اي حاجه ملهاش اي لازمه او مش هيفيد فيه. وحتى برضو في المنصات بتاعت السوشيال ميديا هتلاقي ان الموضوع ده بيتحط اوت اوف نو وير كده يقول لك جرب الاي اي فيتشر الجديد اللي احنا بقينا نستخدمه. هستخدمه ليه؟ انا هيضيف لي ايه زياده؟ وتلاقي ان الشيء اللي بيسموه اي اي اللي محطوط هي حاجه اوريدي اوتوميتد بيستخدموها من سنه 2010 جدا. ايه. يس بالضبط. اوكي اتفق مع النقطه دي فاهمك. يعني على سبيل المثال في واحده من الميزات اللي طلعت في بريمير اسطوريه مره بامكانها تتعرف على الميوزك تمد الميوزك بعدين يكمل لك الميوزك ذا اظن اسمها الريميكس تول اسطوريه مره اظنها جت قبل الاي اي. متاكد لو انها جت بعد الاي اي كان بريمير قالوا استخدمنا نظام الاي اي حتى يتعرف على هذا الشيء. انه انا اتفق مع النقطه دي انه في اشياء كثير اصلا موجوده قبل ما كان يتكلم عنها هي اصلا هي سمبل كودز وخلاص وسووها وانتهينا. بس ممكن نتفق على هذه النقطه ونختلف على النقطه الثانيه انه الاي اي انا اتوقع انه مو زي اي شيء انه مو زي البيتكوين والهذا الاي اي بيقعد كذا معانا للابد ما راح يندفن اللي نفسي الحين ما حد سيتكلم عنها هي نتقابل في النص. هو انا وانا اتفق معايا في دي هو هيكون من ناحيه شبه البيتكوين شبه الان اف تي ومش عارف ايش عارفين من ناحيه ان يتم استخدامه وتدخيله من شركات بس عشان يبيعوا ما نفس الشركات دي هي اللي طلعت بال NFT الخاص بيها وهي اللي قالت ان احنا دلوقتي بنستخدم العملات الرقميه والاخر وبعد كده ولا اي حد بس من النوم بس من يوم من مدري اتفق معي ولا بس من يوم ما طلعت سالفه الانفتي والبيتكوين مدري كنت تحس في شيء سس في الموضوع من يوم ما طلعت كذا كيف قاعد تطلع ذي الفلوس انت بتقول ده دلوقتي على افتر ذا فاكت انت بتقول ده دلوقتي من وقتها من وقتها قاعد يجوني ناس انه استثمر مدري ايش لو سامي مروان تلودي بعدين مروان تلودي ما مروان تلودي كان صرنا اغنياء الحين ولا في بودكاست هذا حط ريال يقول نو نو مروان تلودي كان يتكلم الظاهر على التسويق الهرمي بيراميد سكيم يس اظن كان تسويق هرمي الحين قاعد يطلع لي صف تيك توك ما يجيكم تيك توك ايه ما يجيني والله الا له اعلان مرحبا انا مروان لا بس في بس الحين صار هاي كواليتي اي صار لابس سوت اللي يدوت اي ميد ات انت باقي هنا باقي فله باقي لا في في واحد يوتيوبر اجنبي زي كذا اللي كان مسوي مقطع اسمه بليز انفست 1 دولار انتو بيتكوين وقتها كان بيتكوين ناسي كم بدا جايبينه في البار الحين في يخت وغني رجال ناس كلها كانت فيها ليتني دخلت بيتكوين ليت ما قد دخلت فيها ابو اسماعيل ان انا استثمر بماي اون ماني يس No comment. No comment. هذا هو كان عارف إنه. أيوة. وأنا أعرف ناس كده استثمروا في ال إيش اسمه؟ أنت بتستخدم ال ثانية بعيدا عن الاستثمار عشان نكون في حتة الـ AI بس. أيوة. السؤال اللي دعوة بالـ AI. إيه أنت بتستخدم الـ AI في الفيديوهات؟ Yes. بتستخدم إيه؟ استخدم في التول حق فوتوشوب اللي كمل لك الصورة. مهم مره استخدمته كذا مره في مخاطر النوعيه صناعه المحتوى ذات نفسه لا يعني قول لي اي اكتب لي فكره فيديو مثلا نادود لا يجيك مره بوت يا لا ما مو مره لا بس استخدم الادوات يعني في في تطبيق الحين اسمه توباز يقرا الصوره اذا كانت الصوره مبكسله وصوره قديمه يقرا الصوره يفهم كيف الصوره هذه قاعد تصير بالضبط يحللها بعدين يعطيك جوده افضل بكثير منها فمره فادتني في مخاطر النووي يمكن الناس الحين لما تشوف مخاطر النووي تقول اوكي اجمع صور بس مو مستوعبين انه الصوره هذه ترى كذا تمر بسبع مراحل اي اي اللي انت تنظف تتظبط تشوفها كذا باحسن جوده انا بستخدم الموضوع ده انا بستخدم الموضوع ده كتير في افتر افكت الحاجات اللي لها بالانيميشن دلوقتي الموضوع اتسهل بشكل مش طبيعي فلا انا اي اكشلي يوز اي اي كويت ا لوت والفكره ان يوف بين يوزن اي اي فور ا وايل هو بس ما كانش اسمه ساعتها اي اي فاهمني يس ما كانش اسمه كان كونتنت اوير فيل عادي اتوقع اكثر ناس كان اسلم معلش لا كمل لا حلفت عليك حبيبي الفكره ان الاي اي كان ايوه موجود من زمان في تولز كتير بنستخدمها هو بس ما كانش اسمه اي اي عشان ما كانش للدرجه دي خرافي او الكمبيوتنج باور اللي كانت مطلوبه ما كانتش لهناك فاهمني بس دلوقتي بقى في حاجات كتيره في يوم عادي زمان ما كنتش هتبص لها على انها اول شيء الحين بدات تتركز بس دلوقتي اتحط عليها الليبل ده وانت شفت الحاجات المستطاعه فصارت بيجر بيكتشر كده كل هذه تحتها كده بس حقت الانيميشن اوف جي جي اني انيميتر جي جي تكن اكثر ناس يستفيدوا من الاي اي من جد طلاب الجامعيين والله قاعد اقول اليوم في الغداء قاعد اقول لو طلع الاي اي وانا في بدايه حياتي الجامعيه انا يمكن اتخرج مهندس معدلي 9 من 10 9 من 5 يا راجل واو قد ايش كان بيفيد بشكل مو طبيعي بشكل خيالي بس ما جاني الا انا اخر سنه تبغى نرجع لنظاره ابل نسيت على الابل فيجن برو اعطينا انطباعك اظن ما قد سمعتك نهائيا تتكلم عنها فاعطينا انطباعك عنها انا صراحه من اللي انا شفته على الانترنت انا عناية لمعت كده ولمعت شوي ما تحسها هبة يعني ايه هي ممكن بس فكرة الاجمنتد رياليتي عامة ما برضو الواحد في الحتة دي دايما دماغه بتروح وبتيجي لان هو في وقت يعني في معضلة بتكون موجودة عند اي شخص خاصة على الانترنت والكلام اللي بيقوله متسجل اللي هو بيكون انا عايز اكون من اني نادي من نادي الفيجنيري اللي يقول شيء وبعديها بخمس سنين يطلع بالفيديو وقايل انا قلت من خمس سنين ويجيب المقطع ولا يقول الشيء بعديها بخمس سنين وطلع كل حاجه كل البريدكشن قاله كان غلط الفكره في اللي انت بتسمعه دلوقتي من كل ناحيه ان المستقبل بتاع تعاملنا مع التكنولوجيا هيكون من خلال الاوجمنتد رياليتي انت قاعد في وسط العالم ولكن مدموجه التكنولوجيا في وشك بس هل ده مستقبل بعيدا بقى عن انا شايف المستقبل عامل ازاي هل ده مستقبل انا عايزه انا مش عايز مستقبل زي ده. اوكي. هاوفر مع دل مع الكلام اللي انا قلته ده ان انا مش عايز مستقبل احنا نكون مربوطين بيه مع الماشين وكل الكلام ده, هيكون الموضوع جدا خرافي لو انا قاعد بمنتج فيديو وانا على القمر. انا كنت قاعد على القمر كده قاعد بمنتج فيديو كده يا الله خرافي. يعني I have, لازم اعترف ان ده هيكون حاجه جامده. اوكي انت تقريبا نفس رايي. انا قاعد اقول هو اناني ودي استخدمه بس لحالي. ايوه كذا. ايوه ودي امنتج وانا في اليابان كذا بسهوله معايا ساموراي, بس نفس الوقت ما ودي تكون هي الطبيعيه. يا بدل المشكله انك المشكله انك الخوف انك تتعلق فيها لدرجه انها لو ما كانت معاك يوم من الايام ما راح تعرف تعيش, راح تواجه صعوبه زي لما تطلع برا ما عندك جوالك اللي تحس فيه شيء ناقص دقيقه فيه نوتيفيكيشن ما هي قاعد تجي. انا اقول وخذه كليب ات فور 5 ييرز ليتر. ها خمس سنوات اي خمس سنوات حتصير اي مية. انا اتوقع حتصير صراحه يعني الا ولا اقول مو خمس سنوات, خمس سنوات مره قريب. الا ولا اقولها شيء عملي اكثر بدل البطاريه هذه تؤلم راسي. حيل اقول شيء عملي حيصير جزء شريحه كبيره صارت سهله الوصول للمستعملين, حتصير شريحه كبيره واصله لهذا الشيء. عيش يا حبيبي عيش. شو اظن ان نتفق انه اي شيء ابل تبغاه يصير راح يصير. ايوه هم يعني. ايوه عندهم القوه دي بس مش دايما بتظبط معاهم. هو في مستقبل امن او في خلينا نقول ايه توقع امن انت ممكن تعمله تمام, ان هي ممكن تمشي او وارد جدا ان هي تمشي الطريق بتاع الجوجل جلاس. فاكرين الجوجل جلاس؟ يس. لا الصراحه بس في دونت نو لو انتم مش عارفين الجوجل جلاس ما ماتتش على فكره, هي لسه موجوده بس ما لها اي استعمال. بس لا ما انا جاي لك بقى, هي موجوده فين؟ موجوده لشركات يعني جوجل عملت سيكشن كامل كده لسه بتديفلوب الجوجل جلاس وكل حاجه بس مخصصه لشركات هم بيستخدموها لشغل معين. فالبريدكشن الامن ان ايوه الفيجن برو هتفضل موجوده بس ممكن تمشي الطريق بتاع الجوجل جلاس ده لو هي ما راحتش مينستريم, يعني ما بقتش برودكت يبدل التليفون, يعني ما بقتش التليفون الجديد. لا هي من ناحيه موت مش موت, هي مش هتموت. والنوع ده من التكنولوجيا ان انت تحط السبيشال كومبيوتينج زي ما بيسموه ده مش هيموت, ده خلاص موجود وهيفضل موجود. هاوفر هيبقى مينستريم وهيكون موجود في كل بيت. انا ما اقدرش اقول الـ الـ الـ التوقع ده بس انا اقدر اتوقع ان هي هتفضل موجوده, ووارد جدا ان هيكون في بيزنسز كامله قايمه على ان الموظفين بتوعها يكونوا بيستخدموا الفيجن برو في العمل. يعني الجراحين الطيارين يعني انت مستوعب هي راح توفر لك شيء كثير بدل لا تجيب مكتب بدل لا تجيب كمبيوترات مدري فانت خلاص تجيب نظاره واحده حرفيا تشيل الشغل كامل. فبيكون شيء هو ريفولوشن بس للمعلوميه الامس طلع تقرير جديد انه نظاره ابل للمعلوميه الحين قاعد تخسر, او في ناس كثير قاعد يرجعون النظاره هذه قاعدين يكرهونها. طبعا انا لخصت الاسباب تقريبا ثلاثة اسباب. يقول لك السبب الاول في موشن سيكنس, ظاهر العقل مو قادر يربط تماما بالكاميرا لانك اول ما تبس كل تشوفه كاميرا, فالعقل مو مستوعب انه هذه كاميرا, مو قادر يتاقلم مع الوضع زي الناس من عين بشريه. انا سمعت كان في مشاكل في العين, هذه اول مشكله. السبب الثاني يقول لك في جفاف في العين, هذه مشكله من زمان موجوده مع الفي ار مع الفي ار. والسبب الثالث واللي والله صعب مره اللي هو حجم الجهاز, لانه الجهاز كله من وراء. لا كل الحجم من قدام. لا من قدام من قدام. من قدام اوكي. من قدام ففي ناس قاعد تتعب كثير. اوكي. بس اظن كل المشاكل هذه تتصلح. ما ادري ليش انا رؤيتي للموضوع. الجنريشن الثاني الثالث خلاص. يس يس يس. اتوقع يعني المستقبل الجهاز هذا ما راح يكون كاميرا, راح يكون عينك هي اللي قاعد تشوف مباشره, وفي تكنولوجيا قاعد تطلع من العدسه نفسها. كذا قاعد اتخيلها ما ادري ليه. مو نظام في كاميرات جوا تعطيك صوره حقيقيه. اشوف هذا هو كذا الاوبتيمم سولوشن اللي ممكن يصير في المستقبل. بس بصراحة أنا أشوف المستقبل للأسف مظلم هو أبل فيجن صراحة. أشوف الناس مرة حبيت يعني في كل بيت لا إذا كان بالسعر المتناول يس هو هذه الفكرة. أنه لو سعرها أوكي أبو إسماعيل الجوال الحين جوال آيفون نقول مثلا سعره 4000 ريال والناس قاعد تشتري, لو كانت النظارة بقيمة 4000 ريال وتعطيك شغل الجوال كامل ما تتوقع الناس راح تشتري؟ توقع الكل راح يشتريها صراحة. صحيح بس خصوصا انه الناس قاعد تحبها حاليا, يعني الحين هي ذا نيو ثينج فالناس راح تجربها تحبها لين يصير نورمالايز. انا ما اكذبش عليك, انا انا انا انا شايف ان لمجال العمل بتاعي انا هقدر اطلع منها او هقدر استخدمها بشغل, لان هي هتغنيني عن حاجات كتيره موجوده عندي فاهمني. بس هل كل انسان عنده نفس الاحتياجات بتاعتي، يعني انا عارف انا هجيبها عشان استخدمها في ايه. بس هي انا قلت لك لو واحد بيشتغل لو واحد بيشتغل في زي ما قلت مثلا عايز ادي شغلانه، استنى عايز ادي مثال حلو مستحيل. هذه هي الفكره انه خلينا انت مستوعب انه حتى لو انك مالك احتياج هم راح يحاولون يلاقوا لك احتياج. انت خصوصا ترى انا لسه النسخه الاولى فيها تطبيقات كثير ما هي كومباتبل معها، فهمت؟ مثلا يوتيوب سبوتيفاي كلها قالت الجهاز تو ايرلي ان نسوي عليه نسخه خاصه، فاهم؟ وهذا هو النسخه الاولى. فما بالك لما يصير المطورين يضخوا فلوس، ما يصير بس انك قاعد تشوف الشيء بالتطبيقات اللي موجوده حاليا، لا لما المطورين يحطوا الجهد انه يستعملوا خاصيه الجهاز في الاغراض اللي هم يسووها. يا بعدين تخيل مثلا سيارتك خربت تبغى تصلحها، تشغل الابل فيجن ويقول لك شو تسوي هنا، يقول لك شو تسوي هنا، غير هنا ضبط هنا. بعد ما تعيش التجربه هذه وتصلح سيارتك تقول هولي شت ما اقدر اعيش بدونها. هي هذه الفكره انه يمكن انت ما تحس انك لك احتياج، بس هم وسخين راح يحسوك انك ما تقدر تعيش بدونها. ايوه ايوه شوف هذا اللي انا دلوقتي عمال بحاول افكر، هو يعني على الورق اي شغلانه ممكن اقولها واي مثال لشغلانه ممكن اقولها مش الفيجن برو ممكن تلاقي لها مخرج، بس هل ده هيحصل ولا لا؟ هو لو حصل هيكون دوب، بس برضه انا مش عايز اعيش في العالم الهبة. كله لا تاخذ السايكل حق الهبه في عينه بعد انش واحد. يس يس. خصوصا تخيل لو انه تابعت بلاك ميرور، مسلسل بلاك ميرور اكيد. ما هي دي حلقه من بلاك ميرور. احنا رايحين حلقه تخيل مثلا عسمين تبغى تسافر دوله، يقول لك اوكي نحتاج نسوي ريفيو كامل كل شيء مسجل، فيشوفون حياتك كلها كذا بفضايحها بكل عيوبها بكل شيء. حيكون هو اللي طلع خصوصيه معدومه. طلع مارك زكربرج طلع كذا بالبيجامه ولابس جالس في الكنبه يدافع عن ليش الكويست 3 كويست ميتا 3 افضل من نظاره تابل، يقول هاي 3000 هذه ب 12000 هذه فيها ريموت. فتلاقي السي اي او طالع بس عشان يقول لك انه اي ترى جهازي انا مطلعه قبل وفي كل الميزات انت تشوفها اصلا في الكيف. انا ما شفت الميتاكوست قد شفتوها. ايش اللي صراحه ابل عمليه اكثر، لانه بتسرفس حركه اليد باليد هذه تشيل مره سموث جدا سموث. الميتاكوست افضل لما تشيلها بالريموت. هو اي ريموت فيها الحركه هذه بس كذا جلتش كذا يعني جلتش كذا اوكي، بس يعني كجوده اخف مدري دي الامور اخف. ايوه طبعا أوكي. اخف وارخص سعر، فاهم؟ حتى طريقه الشاحن حقتهم غير، لكن كسموث كجهاز الابل متفوق تماما. احس المفروض زكربرج يسكت ويخلي ابل يشتغلون، لانه حرفيا مستقبل شركة تعتمد على نجاح ابل. أيوه. ما حد كان يتكلم عن الاي ار وماشي على نفس المتاهيه. احس المفروض يسكت يقول يا رب ينجح، لانه لو نجح حرفيا انا راح انجح معه. بس ضحك والله اللي قاعد يصير معه. نتفق عموما على الموضوع ذا، انه اظن خلاص ابو اسماعيل غيرنا رايك صح، خليناك في صفنا، صف الاي اي، صف انا ايش قلت؟ هو بس انت عايز تاخد نقطه وخلاص. ايه يعني مش ده اللي بنعمله هنا؟ خلاص اخذنا كسبنا ابو اسماعيل راينا. حبه ابو اسماعيل حتقول ون بيس افضل انمي معنا. لا لا لا ارجوك انا هنتر يبقى التوب توب هنتر. يعني مش هحتاج اتكلم تاني عن هنتر. ما اعرف ليش انت كتبت بالعربي على اليوتيوب هنتر، فاهم؟ انا في فيديو ليا هتلاقي ايه شرح لهذا بالصبوره. كان ميم عظيم طلع ميم هذاك والله. ضحك بذم ضميري شرحها لي يا حبيبي. افهم اقسم بالله افضل من توكاشي يا راجل. شفت فيلم مصري رهيب محمد، جديد على افلام مصريه. ايه جديد جدا. yes. بس قد سمعت عنه، اسمه الرحله 404. ايه اوكي. انا كمحمود صراحه انا ما بتفرجش على افلام مصريه بقالي فتره طويله، فاهم؟ بس كده ما عنديش اي حاجه ثانيه. في سبب ولا why is this؟ هو ما ايوه في سبب، في اكتر من سبب اتكلمت عليهم كذا مره في القناه الثانيه. بس يعني اقولها ايه من الاخر، ان المكان اللي الصناعه المصريه موجوده فيه دلوقتي، صناعه السينما المصريه، انا لا اراها البتاع طافه. ما علينا. انا مش شايف ان هي دي السينما اللي انا بحب اتفرج عليها. فعشان نبسط الموضوع يا عم، الموضوع موضوع ذوق. انا ده مش ذوقي، فاهم؟ ده مش الحاجه اللي على هواي، دي مش حاجه اللي انا بتكيف منها قوي. بس وبرضه في جانب عاطفي منها اكتر، ان انا بتضايق لما اشوف الصناعة بتاعت مصر بفنانين ليهم فيلموغرافي عريق ويكونوا شايفين ان علشان المكان اللي موجود دلوقتي والحاجة اللي بتجيب الكويك ماني هي الافلام اللي ما فيهاش شغل كتير فقشطة هنعمل دي وخلاص. يعني مثلا زي اخر كام عمل لأحمد حلمي ده بيضايقني كواحد اتربى على اعماله وعارف الفيلموغرافي ده وعارف الرينج اللي موجود عند الراجل ده يعمل حاجة دون المستوى المتوقع او حد زي محمد هنيدي يعمل حاجة ماشي هي حاجة حلوة بس انا مش عايز اروح السينما لشخص انا بحبه واشوف الحاجة المد بتاعته. أوكي. صارت تجارية تحسها مرة المد بقى الشيء المعتاد بقى الشيء اللي سهل تراهن عليه. انا احب ابشرك اقول لك انه فيلم الرحله 404 الصراحه كان فيلم ممتاز جدا. ما اعرف اذا كانت السينما المصريه بتروح ذا الاتجاه بس اصلا ذا الفيلم ما ادري ليش كان عليه هايب اكثر من اي فيلم مصري ثاني وخصوصا عندنا يعني في السعوديه. حسيت هذا الفيلم مختلف عن باقي الافلام المصريه. حسيت فيه انا من حضرت كان زحمه في ترويج. ايوه والله يس عندنا اقبال هنا مره غريبه. كان في ترويج احسن بس لما رحت شفته المي ما كنت ابغى اروح اشوف بس في احد من العيال يعني عزمني كذا قلت اوكي لوجيستيك. فيوم رحت شفته والله عجبني مره مره مره عجبني. تمثيل قصه الاخراج يعني حلو بس يا اخي ما اكذب احلى من اي فيلم سعودي شفته ما اكذب يعني كذا خرجت كذا بفخر ما اعرف ليه كذا اللي انت هولي شيت والله انت تحياتي لكل صناع الفيلم تحياتي لكل الناس بتشتغل في هذا المجال كل انت اخترت فيلم صح لعلك انا عندي تجارب كانت كثير سيئه مع الافلام المصريه. لا قلت تابعت ترى يعني كثير تابعت لهنيدي الفيلم كان مره ممتاز. انت مره قلت تابعت قيف افلام مصريه في الازرق اتذكر تابعته كان ممتاز بس قصدي افلام تكون في السينما عنده دود. اذكر حضرت بيومي فؤاد ممكن دخلت السينما لقيت في عنده 9 افلام على مر السنه. كل ما ادخل السينما الاقي عنده بيفهم يطلع فيلمين زياده فاهم وكلها كذا لازم ادخل مع واحد من اصحابي واقعد فيلم كذا ستريت فيس اللي خلاص ارجوك رابت اب يعني اختياراتي كانت كلها سيئه الظاهر ولا هي كذا هي يعني بيومي فؤاد. دخلت فيلم تامر حسني برضو قاعد اقول بس هذا اظن هذه هي الافلام اللي يقصدها هذا هو انا عارف انه هذا قصد الافلام عليها اللي صارت يا واضحه يس تجاريه اللي صارت بس خلينا نسويها بس قاعد تنجح حتى عندنا تبيع بشكل غريب مره تبيع ما اعرف ليش ليش كذا يحبوها بالعكس يعني مدى كذا حسم لقوا جنرا غريبه اللي ابى اتفرج فيلم اخر الليل ابى اضحك شويتين ما هي بالضبط لما تكون الحاجه فانيليا بشكل مش طبيعي. أيوة. فانت بتشوت او التارجت اودينس بتاعك اكتر اودينس عايز حاجه مد يس. بشكل يس يس. ودول موجود منهم كتير فاهمني دي المشكله موجود منهم كتير. اللي يقهر ان انت كواحد يعني من بره كده قاعد تبص انت عارف ان في احسن وانت متاكد ان في احسن وتم اثبات ان الاحسن ده موجود ولكن في اختيار ديليبريتلي بيتعمل في اختيار عن قصد بيتعمل ان يطرح مع الطريق الاسهل عشان كده ده هيجيب ربح وده هيجيب ربح فنروح مع الطريق الاسهل ده اللي بيضايق الواحد فاهمني. يو كان ميك كوميرشال يو كان كوميرشلايز سينما انت ممكن تعمل سينما تجاريه عادي مفيش اي عيب في ده سته تقدر تعمل سينما تجاريه بس في نفس الوقت تروح الشغل فاهم في نفس الوقت تروح وتعمل شغلك كامل يس يس بس انا عندي راي اذا كانت الافلام خلينا نقول مثلا زي الرحله 404 مثلا ايش ما ادري ايش تسميه فيلم حقيقي اذا كانت الافلام الحقيقيه تجيب فلوس المفروض ان يتوجهوا لها. اتوقع السبب الوحيد اللي يخليهم يتوجهون للافلام التجاريه انها بالفعل عليها اقبال اكثر والافلام الحقيقيه ما عليها اقبال صح ولا لا. فممكن السؤال ايوه ما إيه ممكن السؤال هو ليش اوكسيمورونيك يعني هتلاقي ان الماجوريتي بتاع الجمهور they don't know any better فاهمني they don't know any better فاوكي احنا ممكن نستغل ده ونعمل حاجه لو ايفورت بشكل مش طبيعي. فالحاجه اللو ايفورت الجمهور اللي they don't know any better يروح يتفرج عليها فيعمل كونفيرميشن عند الصناع اللي هو ايه ده بجد عجبه الموضوع ده يلا كمل غزي نفس الموضوع وهكذا وهكذا وهكذا. انا مثلا اقول لك مثلا انا لاني بيومي فؤاد عرفته مؤخرا اني فجأت لما صرت اخش يعني انسان ما شاء الله عنده 7 افلام في السنه 8 افلام في السنه كثير كثير كثير فهمت ومتشابهه في هذا. فنفس نفس الدائره اللي انت قلتها لي لو افورت الجمهور حبه اوكي لو افورت ثاني الجمهور حبه ف بدل ما طلع فيلمين في السنة هاي فاليو كذا في السينما بس ما طلع 9 أفلام في السنة كلها عادية وكل الجمهور داخلها فاهمني؟ أوكي بس مثلا عندنا في المنطقة العربية يكرهون الافلام الرخيص السعوديه مره ما يطقونه يكرهونه يكرهونه بس جمهورنا ايه بس يحبون المصريه ما اعرف ليش ايه ما اعرف ليش اي شيء سعودي لو افرت يطلع من عندنا يدعسونه دعس يعني حتى الافلام الحقيقيه زي مثلا فيلم ناقه كرهوه مره في ناس كثير كرهوا فيلم ناقه يشوفون انه فيلم سيء مره بس ما ادري ليش كذا الثقافه المصريه قاعد تنجح معاها ما اعرف هم كتابتهم للافلام الرخيصه ممتازه ما اعرف ايش الطبخه اللي قاعدين يسوونها كوميديا بس لما احنا نحاول نسويها اغلب افلام كوميديا تضحك كذا كوميديا فيها اغاني رنانه ما ادري تخلف معي ولا لا بس حسها كذا انا من اللي حضرته يعني فاهمك بس يا يقص ان الشريحة بتاعت الجمهور للأفلام المصرية الكوميرشال واسعة فاهم فا eventually they will make their money back فاهم هتنجح شيء والله شيء يرفع الضغط والله مرة بس أتوقع الرحلة أتمنى الصراحة رحلة بريمير بينجح لأنه صراحة فيلم رهيب إذا جتك فرصة تتابعه give it a try أكيد يا والله حتى كده لما بتفرج أنا على أفلام عربية إيه مش لازم كل فيلم اتفرج عليه اعمل عنه ريفيو لا منطقي صراحه لسه ما شفته بس انك دائما تقول ممكن اسوي عليه ريفيو يجيب لي مشاهدات تجيك هذا التفكير حق السفره نفسه لا لا لا لا بالعكس ده دي في ناحيه الافلام لا انا بلاقي نفسي ان ايه ده انا في افلام كتيره كده اتفرجت عليها ولا عملت عنها فيديو ولا مهتم ان انا اعمل عنها فيديو ولا اي حاجه اصلا كده هرجع تاني واكرر لك ان حوار القناة الثانية فاهم هي في الأول وفي الآخر it's not my main thing yes. هي حاجة أنا بعملها عشان أنا بحب أعملها مش أكتر مش أكتر ولا أقل يعني أساسا تلات أرباع الفيديوهات اللي بتنزل على من غير مونتاج التجهيز بتاعها بيكون حاصل قبل التصوير الخمس دقايق وخلاص تتكلم فاهم بس بفتح كاميرا بعض أرغي فاهم that's it مش ممنهجة زي الشغل الأساسي بالقناة الأساسية هل بدأت تحط قيود مثلا تسوي مثلا أعمال ما تجي مثلا بتراجع أعمال مصرية هل تحط قيود على نفسك شيء تقول مثلا هذا لا خلاص يعني يقول لك كل واحد ما كل ما انخرط في الصناعة أكثر كل ما نحط له قيود أكثر فاهمني كمراجعات عندنا هنا على قلت تطبق يعني تصير تعرف يعني تصير تعرف مثلا ناس اللي يسووا الفيلم هذا فاهمني الممثلين اللي سووه ولا الصناع اللي سووه فيمنعك شوي انك تسوي المراجعه معلش انك تسوي المراجعه نو نوت ريلي نو لا ما صار كويس كويس كويس انه هنا موجود اوكي نو ام نوت غانا توك فايوه شفت لك شو اسمه التحدي اللي هو 16 حق محمود حق مهدي عن افضل افلام الانيميشن وهذا انا كنت بخش بالشاشه كذا على طول ليش قالوا الظاهر انه اختار افضل فيلم انيميشن اي تي اوكي انا ايوه ايش اخترت وولي اظن وولي معلش وولي لا ده انيميشن بيكسار ايوه فلو قلنا افضل قائمتك الافضل انيميشن ايش تكون جنرال كل افلام الانيميشن عيد السؤال انت بتتكلم من ناحيه انيميشن بيكسار ولا من اصل بص انيميشن بيكسار دريم ووركس كده كده مش هيكون راي المحدود انت ان الحاجه اللي انا عايزها تفوز غير الحاجه اللي انا شايفها فعلا اكتر حاجه ينفع اديبيت عليها و الى اخره فاهمني فانت دلوقتي سؤالك عامه بقى بعيدا عن دور 16 ايه احسن فيلم انيميشن بالنسبه لي عامه يس ولا بيكسار لا عامه يعني دريم ووركس بيكسار ديزني ستوديو والله صعب مره انا ماني قادر والله مره صعب عشان كذا انا ما بعرف كيف طب تريديشنال ولا 3D لا اي شيء عادي الاثنين اوه يا عمي مره صعب ايش ذا طيب هي لانه في فيفرتس لازم والله مره صعب اي مره فيفرت لانه شوف مستوى الانيميشن لازم نتفق انه متدني مره كافلام انا جاي لك بس انا في حجه عايز اقولها تمام ان من الغطرسه تمام ومش من الحكمه ان انت تعامل الانيميشن كجانرا كتصنيف اساسا أوكي. ليه إيه. لان انا ممكن اقول لك احسن فيلم انيميشن هو انتو ذا سبايدر فيرس بس ثانيه ده فيلم انيميشن اكشن كوميك بوك فاهم وبرضه ممكن اقول لك ان احسن فيلم انيميشن هو فيلم كوكو بس فيلم كوكو فيلم عن العائله ومش عارف مين وكده فانا على اي اساس الاثنين دول يتحطوا في نفس الديسكشن اساسا يس اتوقع بس علشان هما الاثنين طالعين من كمبيوتر ايش دخل؟ طب انا ممكن اقول احنا هاولز موفينج كاسل اي جنريشن. لا بس ممكن كتفضيل شخصي هو احسن فيلم انيميشن. ايش هو؟ فاهم؟ موفينج كاسل حق ايوه اوكي هاوز. لا لا انا بس انت تعرف قصدي ايش؟ ما هو هاند درون انيميشن. احنا نتكلم عن كمبيوتر يعني الاشياء اللي هي 3 دي اللي هي من سي جي اي اللي مطلعنا عليها من اول سواء ديزني بيكسار دريم ووركس اللي غيرها هذه هي الانيميشن قصدي عليها ترى نوت كوميك بوك نوت انيميشن انيميشن دقيقه تبغانا تبغانا ندخل النوستالجيا في الموضوع لان النوستالجيا راح تلعب دور كبير هو هي النوستالجيا اهم شيء اوكي يا عم انا ممكن اقول كوكو انا يعني كوكو كاختيار مش يعني اختيار انا مش هندم عليه ان انا قلت ان انا بعشق فيلم كوكو بس برضه ممكن اقول توي ستوري 3 ما انيميشن از نوت ا جانرا دود ات از ليش قاعد صعبه ات از لا ايوه انا عارف ان هي جانرا بس مش من مش من مش منطقي انها تتعامل على انها جانرا فاهم لان انت ممكن يكون عندك فيلم انيميشن كوميدي وفيلم انيميشن بس انت فاهم قصدي انيميشن ايش انا قصدي انيميشن اللي احنا وي جرو اب تو لين وصلنا مثلا اشباه كوكو ما عليها يعني نتكلم من حياه حشره طرزان توي ستوري كارز اتس نوت سي جي اتس نوت سي جي يا انا ادري انه هاند رون عارف بس انه هذه الجنر من الاعمال هذا احلى حوار زياده اللي صعب هذا احلى حوار وهذا بيطلع انا والله صعب انا مره انا ممكن حياه حشره احبه كان نتكلم عن 3 دي احب حياه حشره احب توي ستوري الاول والثاني ما احب الثالث ما ادري ليه كنت شفته متاخر او مو ما احبه دقيقه ناسي مره الصراحه دقيقه ايش فكرت لا لا اللي هو دو قال هو افضل واحد عندي والله العظيم ناسي مره وبرضه مونستر انك مره كنت احبه شركه المرعبين بس كل دول كلاسيك اي كلها كلاسيكيه من الجديده في واحد اثر عليه ما ادري ليش نسيت اسمه بس اللي اظن اللي يقابل الارواح بعدين الارواح يصير لها رينكارنيشن تروح للحياه الحقيقيه سول ما هو ده كوكو لا سول سول ممكن هذا واحد من اللي اثر عليه مؤخرا يعني كذا اللي شفته قلت واو والله خلاني افكر سول كان حلو ياس تريجر بلانت ما تابعته بس تريجر بلانت دقيقه مو سي جي مو سي جي يا الله طيب انا عارف يا اخوان بس انا قاعد اتكلم يعني خلينا نتكلم لا بس دقيقه السي جي لما تدخل الانيميشن على السي جي كذا مره صعبه خليها سي جي طب انا هالك يا سي جي اوكي الفيفورت انا لو في اختيار انا بقول ان كوكو بالنسبه لي هو سيف بت يعني انا مش كوكو دقيقة مش هتضايق ان انا اختار كوكو يا اخي فاهمني عرفت كوكو اللي يغني بالجيتار كوكو اللي يغني اللي يتقابل مكسيكي ما تابعته ايوه صح تابع بكره رهيب بس انا احس انا مشكلتي مع كوكو ايش والافلام مؤخرا انه في تدني في جوده الاشرار تدني واضح متى ايش اخر شرير تتذكره كان ريماركو كذا اثر عليك يعني كوكو اللي كان فيه كان والله شخصيه عابره والله نتكلم عن هبار حق حياه الكوز لا حرام عليك الشرير بتاع كوكو كان محترم كان جيد كان جيد مره ما كان يعني ما خلى فيها بصمه على مثلا تكلمي على مين في اشرار في ديزني هبار ايوه هبار اسطوري كان حق حياه حشره كان يخوف خيالي كان يخوفني يس كان يذكرني بنيجل شفت مش حق البيت يقول شايف هذه الحبه خذها شايف ما تسوي شيء بس بعدين يسحب الجره هذيك وتطيح الحبات كلها يا لهوي ايوه شكله والله هذا قصدي كان كان يخوف والله انا احس الانيميشن مؤخرا ولا هذاك شو اسمه اللي في مونستر انك الوزغه عرفته أندل كان أيقونة على المعلمية ترى لما نتكلم على الانيميشن ترى الثقافة يعني الترجمة والدبلجة المصرية ترى تغير الأعمال مليار بالمية لو تروح تشوف بإنجليزي كذا نص النكت ما تفهم كذا في أشياء كثير تصير خايسة فقاعد أقول لك مرة صعب يعني خصوصا بتكلمنا إحنا كمان من جيل التسعينات يعني شفنا الانيميشن بالمصري ودحين بالإنجليزي درجة أتذكر لما نزل مونستر إنك الجديد يوم شفته بالإنجليزي اللي هو حق اليونيفرسيتي والله حاس في شيء ناقص ابغى اسمع صوت هنيدي ايه ابغى اسمع هنيدي ماني متعود ابغى اسمع اتذكر بعدين هنيدي كتب في تويتر انه بيدبلجون او شيء زي كذا بس ايه يعني بس انا احس في تدني في مستوى الاشعار او كان في شيء يعني زي هبار مستحيل يسوون الحين بينفجعون الاطفال انا كنت اخاف منه في جوانب سياسيه من هبار وقمع واشياء كذا ما تكتب في الشخصيه نفسها في كمان تحريك مجتمعي الموفمنت زي فيلم الجوكر اذكر من نزل قال انه احتمال يمنع لانه تذكر قال مستحيل مستحيل واكين فينيكس ياخذ الاوسكار بسبب انه الفيلم يحرض على العنف. يس يس اوكي تحس شويه حياه حشر اصلا كذا كان بس اوكي. كوكو يعني تقول انت ايش تقول؟ شوف حيوان يحطك في الموقف هو ما عنده شيء. مشكلة ما جهز للاختيار. لا يا شيخ. بروح انا بروح لاني مره مره عاطفي على هذا الفيلم. بختار على شو اسمه تقول ترجر بلنت حضر بقول السي جي. لا لا بروح على توي ستوري 2. توي ستوري 2 اوكي. يس اوكي اوكي كلاسيك برضو كلاسيك. كل شيء على توي ستوري 2 بس صراحه بفضل توي ستوري 3 عن توي ستوري. توي ستوري 3 حق الدب. لا لا توي ستوري 3 انت ممكن تشوفوه هنا. هو هنا فين؟ هنا اها مستحيل نشوفه. مستحيل نشوفه بس صدقناك مالك شايف الدب. توي ستوري 3 3 الدب مد ناسي مره. انا اتذكر بعد ما خلصت اتذكر توي ستوري 4 نزل سؤال. ايه 4 نزل. توي ستوري 4 اكس اكس كبير سيء. هو كان يتكلم في واحد من في واحد تابعته كان يتكلم عن كانها رحله رومانسيه او شيء زي كذا هاواي ما ادري. لا لا توي ستوري 4 كان حق الشوكه هذيك. لا كان في اثنين عازبين كانوا يحاولون والله ما اعرف صراحه. اتذكر في مره شفت فيلم كارز 2 بعد ما خلصت الفيلم عرضوا تريلر من توي ستوري الجديد وكان شويه في اشياء رومانسيه قاعد تصير. ممكن سيسالي شكل رومانسيه بين ودي انت متاكد ان ده ما كانش الشورت موفي بتاع بيكسار؟ لان بيكسار مع اي فيلم ليها بتحط فيلم قصير. اوكي شكله هو الشورت موفي. انا كنت ده ممكن يكون قصدك على الفيلم القصير. اوكي السينما دخلت متاخره فمره ناسي اني شفته في دبي هذا الشورت موفي قديم مره كارز 2. اوكي بس يعني انا ما نقطه لسه انه الاشاره صافيه تبزني. اوكي اوكي لا لا اوكي حقك تقول شكله اسوي راعي مشاعر الاطفال بزياده. لا بس مثلا نزل فيلم بوس ان بوتس الظاهر الجديد سمعت فيه مد على شرير طيب يعني ما في تدني ولا هو موجه للاطفال بستايل الانيميشن بتاع سبايدر فيرس. انا اجمل حاجه كانت موجوده في الفيلم ده ستايل الانيميشن. بس انا برضو انا يعني في النوع ده في الويف الجديده دي انا ارى ان افلام سبايدر فيرس يعني بجد في ليفل في ليفل تاني وانا متكيف عليها بشكل مش طبيعي. فيلم السنه بالنسبه لي انت ولا مختلف؟ ايش هو انت ذا سبايدر فيرس فيلم السنه بالنسبه لك السنه العام هذه يعني 2023 كروس سبايدر فيرس نزل هذه السنه 2023 مو 23 ايوه لا 23 كروس سبايدر فيرس نزل 2023 فيلم ولا اوبنهايمر. استنى لا اوبنهايمر واز دوب. والله انا مش فاكر الرانكينج اللي انا عملته. الرانكينج عملته من فتره. باربي لا باربي مش في الرانك سيمز لك باربي انا الناس انا ما كنتش من الناس على فكره اللي كرهت على باربي للدرجه دي. يعني مش للدرجه دي كان عندي كره الباربي مش عارف. لا لا بصراحه شخصيه كن والله كانت اسطوريه بغض النظر عجبك كان ايه رايك في النمره في الـ في الـ في الميوزيكال نمبر ام جاست كن يا رهيبه كانت. انا ما احب انا صراحه انا مت على نفسي بالضحك بس الاغنيه دي كانت تضحك. ايه اوكي ذيك يا اصلا فازت الظاهر احسن موسيقى. مو دحين الاوسكار الشهر الجاي. انا ما شفت تتكلم. لا ات مايت بي اوبنهايمر. ات مايت بي اوبنهايمر هو فيلم السنه. افضل افضل مع يعني لما الواحد يرجع يفكر فيها تاني. وانا رجعت السنه اتفرجت على اوبنهايمر مره ثانيه. لا اوبنهايمر معلق معايا فور سم ريزن. وبرضه ده لي دعوه بايه فيديو انا شغال عليه القناه الاساسيه فانا رجعت اتفرجت عليه مره ثالثه فاهم. فهو بقاله فتره اوبنهايمر معلق معايا عن افلام تانية نزلت من السنه اللي فاتت. بس في فيلم لسه متفرج عليه هو نزل السنه اللي فاتت وبجد كان يستحق ان هو يتحط في الليسته بتاعتي من اكتر افلام اتفرجت احسن الافلام اتفرجت عليها السنه اللي فاتت. فيلم ذا ايرون كلو اتفرجت عليه. لسه تو نزل مشكله في الاونلاين. كيلر ذا فلاور مون تابعته؟ اوكي ايرون كلو كيف رهيب. ها ايرون كلو لا خرافي خرافي مان. كيف طيب لا لا اهم مشكلة هو نازل مشكلة ما شفناه. ايه انا كيلر فلاور مو باقي مش عايز احرق لكم لان انت لو مش عارف فيلم ايرون كلو هو مبني على قصة حقيقية. لا لا ما ينفع. ايه خلاص فانا ايه مش عايز اخلي شطنك يوزك ان انت تدور على القصة الحقيقية بوف سبويلر يتحرق لك حاجة سيئة جدا. شفت اناتومي اوف فول؟ لا بدور عليه مش قصدي بدور عليك مكان قانوني. قانوني. يا اخي بجد طب والله انا اي فيلم بتفرج عليه بدور عليه قانوني، لو موجود قانوني بتفرج عليه، لو مش موجود قانوني بتفرج عليه قانوني بدور عليه نزل قانوني انتظر لين ينزل حتى انتظر 4 شهور ولا 5 شهور لين نشوفه قانوني فاهم زيكم احنا انا محمد نشترك ابدا ما نروح بايرتس باي ولا ابغى اقول نكته عن اوبنهايمر انا وقفت وصدقني انا وقفت ال ال ال الحاجات دي هو ايش انا كده مش اشيم ضافت عشان لفترات طويله من حياتي دي كانت الطريقه الوحيده اللي انا اقدر اتفرج بيها على على الافلام صح صح صح. والناس اللي جايين من صناعه الافلام they know of this هم عارفين ان الشيء ده بيحصل بس انا لا انا وقفت بايرسي بس اوقات انا بلوم الصناعه ان هم مش مخلين التوزيع ذكي واي فيلم واي قطعه من من الانترتينمنت انا لازم اتفرج عليها بشكل قانوني وبدور ان اتفرج عليها بشكل قانوني ان انا عايز اتفرج عليها بالطريقه اللي الصناع كانوا عاوزيني اتفرج عليها فاهمني فلما يكون في اي تقصير هنا وهنا انا بحط اللوم عليهم ان هم مش مخلينه متاح الله يخليك يا ابو اسماعيل في فيلم شفته اسمه انت اللي قلت عليه The Man From Earth The Man From Earth سوى حركة أول مرة أشوف حياتي كلها بعد ما خلص الفيلم طلع المخرج الظاهر والكاتب حق الفيلم في الكريدت كذا فجأة قاعد يتكلم يقول أنا أعرف أنك أنت شفت الفيديو مقرصاً فإذا عجبك الفيلم خش الموقع حقنا وتبرع المبلغ كذا راح تساعدنا غير كذا ما راح تساعدنا قاعد يقول أوكي This is very smart move إنه هم عارفين أنه أغلب العالم يشوفونه مقرصاً فخلينا نطلع أكبر قدر من الفلوس من من الأشياء المقرصنة ذي يقول والله اسمه The Man From Earth قديم كم الجزء الثاني نزل الثاني اوكي بس كانت غريبه كانه مقطع يوتيوب لما انتهى تشوف المخرج يسولف ارجوكم اشتركوا على بيتريون سبب بس كلام كثير حرفيا ذا سيم بس محمد ما حتسوي مقطع منك حتسوي مقطع قلت عن شيء له علاقه باوبنهايمر ما رحت على توجهت مثلا اللي كانت حديث الساحه بيتزا جيت وابستين ايلاند والشباب هذا ما يعني صراحة ما فيش حاجة تضاف ما فمش هحلب في المحلوب فاهم صح صح صح والله اتفق معه تمام لانه اغلب الاشياء اللي طلعت من 2016 بعدين طلعت اسماء كثير كذا ما في اي شيء اكيد والناس قاعد تداول الاسماء مشكلة انا دائما اقول هذا الشيء مشكلة القضايا الجديدة اللي تصير ما انت عارف ايش الحقائق وايش الكذب لازم تمر فترة من الزمن بعدين يبان فالفترة اللي فاتت كان الكل يتكلم عن هذول الاسماء انه كلهم متحرشين بالاطفال الكل متحرش بالاطفال الحين فجأة قاعد تختفي الاسماء قاعد تختفي التهم حبة حبة طلعت بس اسماء ذكرت مدري شيء زي كذا ممكن ما احب اكون سباق في ذي الاخبار لانها ما بكون الاهبل اللي يكرر نفس السالفة زي الباقيين مدري يمكن المفروض ما اقول ما انا الاهبل اللي جماعة عليهم كلهم والله قالوا كلكم هبل الفكره بجد ان اسنط الموضوع مش موضوع اهبل وجبل لا هو قشطه كل حد يعمل اللي هو عاوزه هي الفكره بس ان انا مش شايف حاجه ممكن تضيف ليها او القصه في زياده يتقال او في حاجه الناس مش واخده بالها منها نو نوت ريلي فاهم يا منطقي يعني نشوف اسم قوي كذا ثاني جاي كل فتره زي كذا كل ما طفت السالفه يقول لك ترى فلان الفلاني كان موجود السبب القصه جدا مثير للاهتمام جزيرة وفي أسماء كثيرة يعني حتى لها علاقة كذا باليهود والمسلمين أسهل قصة ممكن تبيع على CIA وألف ألف شيء أي شيء تبهر عليه أي شيء تبهر على القصة هذه الناس تبغى تسمعه حتى ما يهمني حقيقة ولا لا أبغى أكره أحد أبغى أقول إنه العالم سيء ما أدري إيش كذا اللي يجيني الشعور ذا اللي طب هل في تحريات قاعد تصير هل في أشياء لا والله كلها أسماء قاعد تنقال في أسماء مخيمة وضحايا ستيفن هوكينج كان موجود إيه ستيفن هوكينج ما يتحرك إلا كان سوى أشياء ما يكون هل في شيء يثبت على ستيف هوكينج الميمز اللي تعاملت عليه too funny man الفيد بتاعي at some point بعد ما الترند ده طلع الفيد بتاعي كله على نفس الجوك الفكرة إن نفس الجوك وبتضحك اللي هو قعد والله العظيم ديك ضحك صراحة بس بقول نقطة أخيرة عن أوبنهايمر مصر إني أقولها من أول لأني قدرتها مرة لما كنت أشتغل على المخاطر النووي كنت ابغى اطلع على الجريده اللي ذكر فيها انه العالمين ستروسمن والثاني هذوليك اكتشفوا فيها انشطار الذره كنت ابغى المقال بعدين رحت فكيت اوبنهايمر وشفت المجله ظن طلع اسمها لوس انجلوس تايمز قلت خليني اجرب ابحث عن هذا المقال بعدين لما رحت بحثت عنه لقيته نفسه موجود طبعا ايش سوى كريستوفر نولان وقتها هذه من الاشياء التفاصيل البسيطه اللي يمكن ما حد يركز عليها كريستوفر نولان اخذ نفس المجله وغيرها بشكل هوليوودي بحيث تتناسق تصير واضحة. المجلات زمان كانت مرة ما هي واضحة كذا، الأخبار داخل في بعض، ما في صفحة رئيسية ترندينج، فرتبها بشكل هوليوودي بس الكلام خلاه نفسه. فمرة قدرت يعني اللمسة الفنية هذه كذا اللي أنا أبغى حافظ على التاريخ. مرة تانية أنا عايز أدي والله شاوت أوت للفيديو بتاعك ريلي ريلي حراج والله ريلي ويل دون. تحياتي والله تحياتي والله. يا أخي أنا ما أحب كذا لما نسوي فيديو، ما أدري ليش كذا أحبه أرميه في اليوتيوب خلاص أركز على الشيء اللي بعده تماما. ما أحب ما أدري كيف أعلق تعلق إيه ما أبغى أعلق المخاطر النووي خلاص أبغى أروح الشيء اللي بعده. الحين حرب الكولا الحين قاعد أشتغل على وثائق اسمه حرب الكولا، تكلم فيه عن بيبسي وكوكولا. رائع. بتأكد ان انت تحط القصة لما بيبسي عملت الاعلان بتاع الطيارة. ايش هذا القصة؟ صراحة انا بحثت عن كل شيء بس انا باقي ما تطرقت اصلا لفكرة الاعلانات. يعني اتوقع في وثائقي، هو اتعمل عنه وثائقي موجود على نتفليكس، ببعت لك. يا شفته والله اسطوري، واحد من افضل وثائقيات شفته في حياتي صراحة. شو اسمه؟ بيبسي ويرز ماي جيت، اسطوري. راح اتكلم عنه 100%، واحد من افضل وثائقيات شفته في حياتي، لازم تتابعه. بس والله صراحه ما عندي اي اضافه اعتقد. والرابينج اب ورابينج ات اب. شات اوت لابو اسماعيل. ابو اسماعيل اعطيهم حساباتك بسرعه. ابو اسماعيل تيل ذا موتال دوينج محمود اسماعيل تي في على كل حاجه. تشوف وانت جاي تقول لي اعطيني حسابات، الصوت لسه بيسجل، الكاميرا قفلت. سبحان الله. يعني هتلاقوا ان اخر فريم موجود عندي وانا بعمل ثامز اب بس كده الكاميرا قفلت. يا عم anyway مش مهم محور حسابات مع حسابات، انا بس صراحه استمتعت بالجلسه بالكلام. والله يعطيك العافيه ابدا مره. وانا كده موجود على الانترنت. ايه بس الأهم من كل ده هو إيه؟ إن إحنا نقعد نستمتع، نعامل بعضنا كبشر والدنيا تكون حلوة زي الفل. أنا استمتعت جدا بنقاشي والله، جدا جدا استمتعت. وأي وقت تاني عايزين كده هو ندخل ديسكورد نقعد نرغي في أي حاجة أبسلوتلي. خلاص راح نطفشك إن شاء الله عند أي مرة. أكو شيء اتصال خلاص. يا يعطيك العافية محمود، يعطيكم العافية جميعا. كان معكم زياد مكساطاش محمد ومحمود إسماعيل. فما أدري الله، سايونارا.